بيت تعانقه الزهور، بنيانه صلب جسور، فيه المحبة والرضا، فيه المحبة والرضا في كل ناحية تدور. قد فاض من قرآنه نورا على سكانه، ويشع من عمدانه حبا ودفئا للصدور. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا من القاهرة لننير مصباحا جديدا من مصابيح البيوت. النهاردة فقرات متنوعة وإن شاء الله تبقى وجبة دسمة، لأنها بنحاول نلقي من خلالها الضوء على أهم الأحداث اللي بتجري من خلال فقرة بين السطور اللي هتكون إن شاء الله أول فقرة. ثم هيكون موعدنا مع فقرة جميلة جدا هنناقش فيها قضية من القضايا اللي بتهم الأسرة جميعا، هي قضية فقرة جنان البراعم، وهنناقش فيها التغيرات الفسيولوجية للمراهقة وتأثيرها على الأسرة. هي الفقرة دي هنضم فيها ليا الأستاذ الداعية صاحب الطلعة البهية الأستاذ فتحي عماد الشبراوي. هنلقي الضوء على كل ما يتعلق بعملية المراهقة، وإيه التغيرات اللي بتحصل، وإيه علامات الاستفهام اللي احنا ما بنفهمهاش من أبنائنا في مرحلة المراهقة. لأن الحقيقة طبعا زي ما احنا بنلاحظ حتى ده بيساء استخدامه في الأحداث الجارية في محيط مجلس الشعب في ميدان التحرير، في تصرفات أحيانا بتبقى هوجاء. عايزين نفهم ونحلل ونتدارس ونعرف حتى نقدر ان احنا نتعامل مع ابنائنا واخواتنا في هذه السن من من من مراحل العمر، عشان نقدر يكون عندنا تواصل اجود مع اخواتنا واولادنا ان شاء الله. ثم هيكون معانا بعد كده فاصل مع كبسوله جديده من كبسولات دكتور ياسر نصر، اللي دايما عودنا ان هو يدينا يعني في العضل كده كبسوله جديده تقدر تفيدنا نفهم المزيد عن ابنائنا ونعرف ازاي نقدر نتواصل معهم في المراحل المبكره من العمر. هيكون معانا بعد كده الفقره الثالثه فقرة شبهات. النهاردة هنرد على شبهة الميراث ومعاملة الإسلام للمرأة مالية. في أمس السابق لو حضرتك تتذكروا ناقشنا قضايا كتيرة جدا نقدر نفهم من خلالها قد إيه الغرب بيحاول إن هو يوهمنا إن هو حريص على حرية المرأة، وحريص على إن المرأة تكون محررة، وحريص على إن وحريص على إنه يتهجم على الإسلام أيضا على اعتبار إن الإسلام ظلم المرأة. النهاردة هنرد على هذه الشبهة، هنناقش بوضوح هل المرأة ظلمت في الإسلام من النواحي المالية ولا لا؟ أشرف بأننا نبتدي مع حضراتكم هذا المصباح الجديد من مصابيح البيوت. هنخرج فاصل، ابقوا معنا، أهلا بكم معنا من قناة الحفظ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيت تعانقه الزهور، بنيانه صلب جسور، هو بيتنا، فيه المحبة والرضا، فيه المحبة والرضا في كل ناحية تدور. قد فاض من قرآنه نورا على سكانه، ويشع من عمدانه حبا ودفئا للصدور. سنعود بمشيئة الله. شارك معنا في المسابقة الأسبوعية لبرنامج مصابيح البيوت. سؤال هذا الأسبوع: من هي أول مرضعة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ حليمة السعدية، ثويبة الأسلمية، آمنة المخزومية. للاشتراك في المسابقة اتصل من أي خط أرض على 09500 أو من أي محمول على 1739 أو أرسل رسالة SMS على 94172 للفوز معنا بجائزة قيمة مقدمة من قناة الحافظ الفضائية. صباح جديد، صباح الخير والبركة. تزقزق العصافير، تغرد الطيور، تتفتح الأزهار، تلف عقارب الساعة، وعند التاسعة والنصف تنير مصابيح البيوت بنور الإيمان. بالحب تلقاك البدور ضيف الأمان والسرور فيك بنور القرآن والسنة، مع برنامج مصابيح البيوت لكل أفراد الأسرة، يناقش المشكلات الأسرية والعلاقات الزوجية، يقدم النصائح للآباء والأمهات لتربية الأبناء تربية إسلامية صحيحة، يفند الإدعاءات والشبهات التي تدور حول المرأة المسلمة. برنامج مصابيح البيوت تشاهدونه يوميا عدا الجمعة في الأوقات التالية، حصريا على شاشة الحافظ. عدنا بفضل الله. بيت تعانقه الزهور بين السطور، بين السطور بيانه صلب جسور، هو بيتنا فيه المحبة والرضا. أهلا بكم معنا مشاهدي الكرام مرة أخرى في مصباح البيوت. احنا النهاردة في اول فقرة، هي فقرة بين السطور، عاوزين نلقي الضوء على ما يحدث واهم المنشآت الاخبارية. ومعنا اشرف يكون معي في ضيافتي في هذه الحلقة، في هذه الفقرة، الاستاذ عمرو منصور الصحفي بجريدة الفتح. انا معك استاذ عمرو. حقيقة لو حضرتك تلاحظ في يعني احداث جسام في محيط مجلس الشعب بتحدث، ولكن في المقابل نقدر نتفهم من بعض المنشآت ان كان في عمليه تزويغ الشعب عما يحدث او عن الاتجاه الديمقراطي اللي الشعب اختاره في الانتخابات. فهنستطلع الاول ما يحدث في الانتخابات، وبعدين نقدر نناقش التفاصيل المتعلقه بعمليه تتويه الشعب من خلال الاخبار المتتاليه اللي عاوزه تلهي الناس عن الاستمرار في طريق الديمقراطيه. عندي في صفحه 8، انا الاول هبتدي بالخبر ده وبعدين هبتدي نقرا منشآت صحف نعلق عليها ان شاء الله. في صفحة 8 أستاذ عمرو عندي في جريدة الجمهورية في اليوم الأول للإعادة، النهاردة طبعا يعتبر اليوم الثاني، في اليوم الأول للإعادة في الجولة الثانية، العرس الديمقراطي مستمر والإخوان والسلفيون فرس الرهان، حرب تكسير العظام بين النور والحرية والعدالة وبوادر توافق في البحيرة، النسبة تتخطى 60% ومناوشات ومشحنات أخمدتها الطلقات الفشنك. يعني أستاذ عمرو تلاحظ من هذا الخبر برضو رائحة محاولة عمل وقيعة بين فصيلي المتقدمين في الانتخابات دائما، هما حزبي حرية والعدالة من طرف والنور من طرف اخر. كيف تقرأ هذا الحدث؟ اولا احنا محتاجين نحلل تحليل سريع، بس لنعمل مقارنة سريعة بين الجولة الاولى والجولة الثانية. ياريت. الجولة الاولى نسبة المشاركة فيها حوالي 60%. تمام. الجولة الثانية نسبة المشاركة 67%. رغم ما حدث بعد الجولة الاولى من عملية هجوم على التيارات الإسلامية بشكل عام والتيار السلفي بشكل الحقيقة كان في محاولة غريبة جدا لتشويه الصورة وتشويه الناس في الإسلاميين وإعطاء انطباع إن الإسلاميين هيجوا يكسروا السياحة والبلد هتخش بمرحلة خطر جديد. لكن رغم كده نكتشف إن النسبة زادت من 60 إلى 67%. كمان في ملحوظة تانية في منتهى الأهمية، في المرحلة الأولى كان معظم اللجان كانت في محافظات حضرية زي القاهرة والإسكندرية. طبعا نفوجئ إن المحافظات اللي زي محافظات ريفية زي البحيرة وسوهاج ومنوفية بترتفع فيها النسبة، رغم ان هي محافظات اقاليم نسبة التمدن فيها مش عالية. عامل استقطاع صغير كده بين قوسين، ده ينافي الاتهام اللي بيحاولوا يروجوا اليه وفيصل علام ان الشعب المصري جهول ويتقطب وخلاص. بالظبط. يعني ما شاء الله الشعب المصري بيتجه لده. كمان هنلاحظ في نقطة مهمة جدا، نسبة الحصول على الأصوات اللي ارتفعت لحزب النور مثلا من 24% إلى 33% جت على حساب أحزاب ليبرالية زي الكتلة المصرية والوفد، مجموعة أحزاب الكتلة المصرية. بالظبط كده، ما خدتش من الحرية والعدالة. إذا في توجه ناحية الشعب المصري بيمين ناحية الإسلاميين، ده نقطة في منتهى الخطورة، الحاجات دي لازم نحسبها. كانت كل التوقعات قبل الانتخابات المصرية بتقول لا ده احنا بنتكلم في حوالي 40% 45% للإسلاميين بحد أقصى احنا دلوقتي بنتكلم ان التكتل بتاع قائمة الحرية والعدالة وقائمة النور بنتكلم في حوالي 70%. بنتكلم كمان اذا ما حضرتك سمحت لي انا اقدر اقول ان الوسط وان كان معارض للحزبيه الحريه والعداله والنور لان هم يتوافقوا على ان الشريعه واجبت الاحتكام اليها في عمل دستور جديد فنقدر نضمن الوتر الاسلامي يعني احنا حتى لو احنا استثنينا نص كتله او قائمه الحريه والعداله باعتبارها بتمثل احزاب ثانيه غير الحزب الحريه والعداله هنجد ان 18% مثلا اللي هي نسبه النص الحريه والعداله مع 33% للنور اذا انا بتكلم في فوق ال 50% للاسلاميين ده غير حزب الوسط فاذا نتائج الانتخابات كلها بتشير الى التقدم الاسلامي وده اللي هيدفع بعد كده للمشكلات اللي احنا هنشوفها مع بعض ان شاء الله واحنا بنقرا الصحف النهارده. طب حضرتك بترى قبل ما ننتقل لخبر اخر ان ان ان من الممكن النور انا شايف بصراحه محاولات يعني واضحه جدا للعيان لعمليه اشعال فتنه بين الحريه والعداله والنور اتمنى واتوجه يعني بكل حب اخواني القائمين على قياده حزبي الحريه والعداله والنور الا يبلغوا هذا الطعم لان المقصود من هذا يا استاذ عمرو ان الاثنين يحصلوا ولو حصل وده شيء وارد جدا بيحصل فيه خلاف وجهات نظر في بعض الدوائر لكن الامور احنا عاديه احنا عايزين نحط الامور في السياق الطبيعي تمام وارد جدا يحصل خلافات تمام وارد جدا يحصل بعض الانفعالات من بعض الافراد من هنا او من هنا لكن ده لا يعبر عن سياسه عامه او توجه عام يعني بعض الصحف بتختلق تصريحات مغلوطه زي مثلا احدى الصحف اختلقت تصريح على المتحدث الرسمي باسم حزب النور الدكتور يوسف حماد وتم نفيه عندنا في جريده الفتح تمام فالمحاولات الواقعه بين حزب النور وحزب الحريه قائمة على قدم وساق بالظبط كده من اجل احداث شرخ في التوجه الاسلامي اللي بيحدث في مصر خصوصا مع النتائج الغير متوقعه في كلمه واحده حضرتك تقدر تفيدني قبل ما ننتقل لخبر اخر هل من الممكن ان اخواننا في الحريه والعداله او في النور يبتلوا هذا الطعم واذا ما ضمنا معاهم الوسط هل الثلاث احزاب اللي بيقع على عاتقهم عمليه اعاده هيكله الدوله واسترداد اموال المنهوبه وعمليه انطلاق العقول المصريه هل من الممكن ان ينجحوا بان هم يعملوا واقعه ما بينهم ولا الامور في السياق الطبيعي حضرتك بترى في كلمه واحده في كلمه واحده ده مستحيل الاطراف دي كلها بتتمتع بالذكاء السياسي عندها قيادات اثبتت نجاحها اعلاميا وسياسيا في الفتره اللي فاتت فبالتالي ما اعتقدش ان ده ممكن يحصل خبر مبشر ان شاء الله يا رب ان شاء الله على طريق الديمقراطيه اللي فرضت علينا بس احنا شايفين ان طالما هي الحمد لله يعني وسيله نقدر من خلالها ان احنا نهيكل بلدنا عشان نقدر ننطلق في ربوع المعموره مره اخرى وتلعب مصر الدور الريادي فاحنا بنتمنى جميعا ان احنا ننتهج هذا الطريق وربنا يوفق كل اخواننا في حزب النور وحزب الحريه والعداله وفي حزب الوسط وكل من يريد اعلاء كلمه الحق ويضاد الفساد الممنهج المنظم الذي كان معمولا به ابان النظام الفاسد السابق. لو هنقرا بقى المنشطات الاخباريه وننتقل بالموضوع للمخطط اللي بيحاك لمصر في وضوح وهو محاوله اسقاط هيبه الدوله وانا عايز اقول ان القضيه مش موضوع اسقاط هيبه الدوله القضيه اسقاط الامن القومي لمصر. تعالوا نقرا كده المنشطات الاخباريه لبعض الجرائد القوميه وبعدين هننتقل لجرائد اخرى هنلاقي ان المجلس العسكري في جريده الاخبار على صدر صفحته في المنشط الرئيسي بيقول المجلس العسكري نفذ وعده والميدان امضى 24 ساعه هادئه الجيش يعلن عن مخطط لاسقاط الدوله مصدر رفيع المستوى لوكاله انباء الشرق الاوسط رصد اتصالات مع جهات خارجيه للتحريض على الاشتباك مع القوات المسلحه والتمهيد لتدخل اجنبي والقوى السياسيه من جانبها تشكك ده شيء غريب جدا يعني انا مش عارف ازاي حد يشكك في كده يعني علامه استفهام يا استاذ عمرو القوى السياسيه تشكك وتطلب اعلان اسماء اصحاب المخطط وان كنت انضم اضم صوتي لصوت القوى السياسيه في ان لازم نبتعد عن موضوع المحور الثالث والطرف الخفي ولازم المجلس الاعلى يتمتع ببعض الشفافيه ويعلن من هو الطرف او له الخفي الذي يظهر فجاه وليدمر الاحداث عندي كمان في منشط الاهرام قبل حضرتك ما تعلق استاذ عمرو نفس الموضوع وزير العدل يكشف عن مخططات للتخريب مبالغ طائله وجراكن بنزين لإحراق المنشآت الحيوية سيارات خاصة وزعت زجاجات فارغة لأداء قنابل المولوتوف مقتل 42 بطلقات نارية من مسافة نصف متر ودي علامة استفهام يا استاذ عمرو أولا هنتكلم عن موضوع المخططات في صدر الأخبار والأهرام بيتكلموا عن مخطط لإسقاط الدولة كيف تقرأ هذه الأخبار وما هو تعليقك كصحفي متخصص في الشأن السياسي لو جينا نحلل الموضوع هنسأل أسئلة بسيطة جدا كان هناك مطالب بنقل سلمي للسلطة فبدأ المجلس العسكري ياخد خطوات ببدء الانتخابات ففوجئنا ان في احداث بتحصل في محمد محمود قبل المرحلة الاولى احداث بتحصل بعد كده في ميدان التحرير وقدام مجلس الوزراء احنا عايزين نسأل مين المستفيد من ده. القصة مش احنا اولا انا بدين مسألة اعتداء على اي شخص، اعتداء على اي انسان، ما حدث من تصرفات خارقة هي محتاجة محاكمات فعلية، لكن احنا بنتكلم بشكل عموم مش عايزين نستغرق في ده، لكن نسأل مين المستفيد. لما انا اجي اقول دلوقتي بتطلع تصحيح تقول الاقتصاد المصري ضعيف، وفوجئ ان في كل يوم مظاهرات بتتم على اساس المظاهرات دي كلها بتؤدي الى كل يوم في خسائر في البصره ب 4 و 5 مليار، طب ازاي انت بتقولي في مشكله في الاقتصاد وبتطلع مظاهرات بتؤدي الى خسائر في البصره؟ الحاجه الثانيه في ناس بتتكلم حق التظاهر، حق التظاهر مكفول احنا متفقين عليه، لكن زي الاعتصام السلمي بالظبط كده مفيش فيه مشاكل، لكن لما تقولي ان رئيس وزراء يدخل من الباب الخلفي لمجلس الوزراء ده اسقاط لهيبه الدوله، لما رئيس وزراء بالظبط كده رمز الدوله، لما انا مش قادر ادخل من مجلس الوزراء ده شويه ممكن يقولوا ما تنزلش من البيت. والحقيقه يا استاذ عمرو انا بحس ان في ان هي القضيه مش اسقاط هيئه الدوله فقط، ما زي ما حضرتك قلت ان في يعني مخطط زمني بيستند اليه دلوقتي المجلس الاعلى للقوات المسلحه هو حاطه لنفسه واحنا مراقبين ليه بالزبط. وفي نفس الوقت يعني دكتور كمال الجنزوري اجلا او عاجلا هتشكل برلمان، وانا في اعتقاد ان اي كلام سابق لامانه دلوقتي البرلمان لو اتشكل عنده قوه ان هو يكلم الشعب ويخاطب الناس. هي دي النقطه، هي دي النقطه، النقطه دلوقتي انا بتكلم في ايه؟ بتكلم دلوقتي انا بتكلم في رئيس وزراء ما اديتهوش اي فرصه للانتاج، طب ازاي عايز احاسبه؟ ازاي اقول كمال الجنزوري وحش؟ يعني هم هو ده المخطط تحديدا بالظبط. يعني احنا دلوقتي انا واحد من الناس اللي شاركوا في ثوره 25 يناير من اولها لاخرها، لكن في نقطه الاستغراق في مساله ان كل واحد يطلع انا من الثوار وان احنا نتحول مع ميدان التحرير، ميدان التحرير فيه شرفاء لكن لا يتحول الموضوع ان مساله ميدان التحرير هو معصوم ان كل الاشخاص اللي فيه هم اشخاص ذات اتجاه سوي، لا في محترمين لكن في ناس مندسه ما ننكرش ده. انا اذا حضرتك سمحت لي واقول لاخواننا المشاهدين يا استاذ عمرو انا كنت موجود في الاحداث بصفتي العالميه وكنت قلت الكلام ده امس الاول هنا في قناه الحافظ، وانا شفت بعيني ويمكن اتناقشت مع بعض القيادات الرمزيه لبعض التيارات الليبراليه واتقال لي كده، يعني انا متاسف مش عايز اقول الالفاظ النبيلة اتقالت لما شافوا ان انا يبدو علينا ان انا من التوجه الاسلامي ان احنا مش هنوصلكم للحكم هنحرق البلد احنا مش عارف الاغلبيه انا متاسف الاغلبيه قالوا لفظ سخيف جدا لن استطيع حقيقه يمنعني ان انا اقول على الهواء. هي دي المشكله، المشكله في ايه؟ هو عايز الديمقراطيه، الديمقراطيه جابت نتائج غير مرضيه بالنسبه له فبدا يعمل مخطط للانقلاب على الديمقراطيه. نعم اصبح كل الطريق دلوقتي ان انت عايز تكمل انتخابات عشان تعمل، انت بتقول دلوقتي المجلس العسكري متحكم في السلطه، طب المجلس الشعب هو السلطه اللي هتعوضك في ده، طب ازاي انت بتعطله؟ ازاي انت كل يوم بتعمل حتى المجلس الاعلى في شغلات، طب ما المجلس الشعب المنتخب هيقدر ان هو يبين الكلام بالزبط ده بالظبط كده بالظبط، هيبقى عندي جهه رقابيه الشعب بيختارها، الشعب بيختارها بحريه. فللاسف مخطط التدخل الاجنبي موجود، احنا هنتكلم اجهزه مخابرات اجنبيه بتتحرك بوضوح جدا. انت بلد بعد 30 سنه وفي ثوره اكيد هيبقى في ده من يناير ويمكن الجواسيس اللي اتمسك اختراق بالظبط كده اكيد في اختراق امني طبعًا. والتحقيقات كلها بتكشف في الحقيقه في الفتره الحقيقه الحقيقة. يعني انا برضو هقول قد ايه استاذ عمرو على موضوع يعني ان احنا ان كنا مستقين تماما من اداء وزاره الداخليه ابان النظام السابق والاعتقالات والقمع الهمجي اللي كان معمول بيه وكان ممنهج، لان في نفس الوقت بعد الثوره احنا بنحاول نواجهها، لان انا ما اقدرش اتخيل ان احنا نقعد من غير جهاز يتعاون مع جهاز المخابرات في ان هو يكشف لنا مين العناصر المندسه الخارجيه وبالذات الجواسيس. يعني انا دلوقتي لما ايه الرمز من اسقاط وزاره الداخليه؟ ايه الهدف بالظبط؟ انا لما يتم احراق المجمع العلمي المصري انا هسال سؤال بسيط، اللي حرق المجمع العلمي مش عارف يرمي قنبله المطوف على الجامعه الامريكيه اللي قصادها؟ نعم. اشمعنى اترمت على المجمع العلمي ما ترميتش على الجامعه يعني الامريكيه؟ يعني ما هو هنا الكلام ده سؤال بسيط. ثم انا كنت موجود في احداث محمد محمود وكنت موجود في احداث مجلس الشعب، يعني قبل ما ننتقل لخبر اخر احب اكد ان اللي حاصل ان كان في ناس بتخش من الرؤوس وقرب شفت بيني ناس داخله معاها بالزبط. وتدخلهم يعني اولاد اللي هم ضحيه النظام السابق بالزبط. اولاد يعني اللي هم مش عارفين مغيبين بيخش يضرب بعيني بالملطوف والاحجار ويتعرض في المقابل. انا هسأل سؤال، طفل عنده 14 سنه ايه توجهه الثوري؟ صحيح. يعني عشان طفل 14 سنه يمسك قنبله ملطوف يحدفها ده يفهم ايه سياسي؟ والله اليوتيوب والكاميرات صورت لينا حاجات غريبه جدا، ان كنا في نفس المقام نستنكر تماما اي اعمال عنف ممنهجه حتى لو كانت غير مقصوده. عمليه سحل الاخت اللي كانت موجوده ده كلنا بنعترض عليه. احنا في قناه الحافظ دكتور عاطف عبد الرشيد قالها مرارا وتكرارا. احنا يعني بنتوازن في هذا الامر. نعترض عليه. نعترض ونستنكر. بالظبط كده. في نفس الوقت لا نستغرق فيه. لا نستغرق فيه. طبعا. ما تتحولش القضيه الى مساله الاخت المنتقبه. طب ما كان في الاف المنتقبات منع من دخول الجامعات وواجهوا مشاكل قبل كده. صحيح. ليه ما سمعناش صوت؟ صحيح صحيح. عندي خبر ثاني في جريده الهرم برضه من المنشطات الرئيسيه في الصفحه الاولى. تحذير من اعمال تخريب في 25 يناير المقبل. اتكلم امس كتير من وسائل الاعلام ويمكن النهارده طلعتنا بعض القنوات في صبيحه هذا اليوم ان في يعني من فيسبوك ومن تويتر ابتدى يبان الفتره اللي جايه ان في عمليه تصعيد يعني تصعيد مش هقول تصعيد بس ده عمليه تحشيد الناس وعلى ان خلي بال حضرتك ان المفروض البرلمان ينعقد يوم 23 يناير بالظبط. فلما احنا من دلوقتي نجيش الجيوش احنا مش عارفين الطريق احنا ماشيين لغايه فين كيف تقرا هذا وكيف تلقي الضوء وما هي برايك الدلالات اللي ممكن تقول لنا عن مثل هذه الحشود المطلوب حشدها احنا ربما نتوقع كمان ربما في فتره جايه يبتدي يحصل ما يسمى بالثوره المصريه الجديده هيكلمك في الذكرى 25 يناير عاملين عايزين نعمل ثوره التصحيح فده امر محتمل طبعا امر محتمل ان احنا دلوقتي بنتكلم انتخابات مجلس الشعب هتكون المرحله الثالثه انتهت فبالتالي هتؤدي الى لجنه تاسيسيه بعد ذلك غير مرضى عنها ربما يعني احنا شفنا النموذج يحيى الجمل بعد كده جت وثيقه السلمي بعد كده ما يسمى بالمجلس الاستشاري نعم. كل ذلك في مخطط لوقت تحرك الاسلاميين ناحيه مجلس الشعب وتشكيلهم قوه حقيقيه تمام. فبالتالي اللي احنا متوقعينه 25 يناير هيتم عمليه حشد. التصريحات دلوقتي كلها الفيديوهات الموجوده على اليوتيوب واللي انتشرت واللي الناس كلها شايفاها بتاكد ان في عمليه استعداد لمرحله استنزاف للمواطن المصري. استنزاف من خلال اعمال تخريب اشتباكات مع الجيش. انا بشوف اطفال شباب صغيرين 17 18 سنه بهين جندي الجيش بالفاظ صعبه جدا. طب الراجل ده بني ادم طب عمل لك ايه؟ عملك ايه عشان القضيه دي؟ بالعكس والله يمكن لم يلقي احد الضوء على المأساة الانسانيه اللي كانت موجوده في طرف الشرطه العسكريه وان كنا نؤكد على استنكارنا لاستخدام وسائل عنف ضد المتظاهرين. على الاقل كان في مستشفيات ميدانيه في طرف الميدان لكن في المقابل الجنود كانوا بيسحلوا يعني انا هسال ما بيعرفش ان هو يتعالج. انا هسال سؤال انت عامل اعتصام وقاعد في حته الجيش هيجي يضربك ليه؟ طب الجيش عايز يفضك طب انت بتحاول تحول الموضوع لاستخدام قنبله مولوتوف طب قنبله مولوتوف انت محسسين ان انت قاعد في فلسطين يعني شويه حتى هتلغم نفسك بحزام ناسف يعني مين اللي جاب لك قنبله المولوتوف ومين اللي علمك اساسا تستخدم قنبله مولوتوف يعني احنا لو بنتكلم في فئه ثوار محترمين ما فهمش عناصر الناس انا من 25 يناير لم اجد ثائرا ابدا ماسك ازازه مولوتوف احنا بالعكس كنا يعني ولا ازعل البطوله بالعكس كان في يعني هو يعني بالظبط في منتهى الاخلاق كان بيخرج زوج وزوجته واولاد في المظاهرات فجاه دلوقتي نلاقي شباب بيطلعوا مولوتوف ويخطفوا عربيه مطافي طب مين اللي بيحرك دول؟ مين اللي بيمول الناس دي صحيح. عشان تفضل الفترات الطويله دي في ميدان التحرير؟ ما كل دي اسئله لازم نجاوب عليها. من هنا ندق ناقوس الخطر ونقول لاخواننا ان احنا عايزين نقطع الطريق يا اخواننا على زي ما طالب الكثير من اهل الوعي السياسي ان الفتره الجايه دي نحاول نخرج من الميدان ان قدرنا وانا بطالب من هنا اخواني الثوار المحترمين اللي كنا يدا بيد مع بعض في الميدان في كل ميادين مصر الحقيقه لا لا لا نلقي الضوء فقط على ميدان التحرير ان احنا دلوقتي نحاول نبعد عن ميدان التحرير حتى ينكشف او تنكشف خيوط المؤامره اللي بتحاكي اسقاط الدوله. استاذ عمرو معلش هنتقل لخبر اخر ده. عندي شباب الثوره او الوزير عدل يقول الكشف عن المتورطين في تمويل التخريب فور انتهاء التحقيقات. هذا في الصفحه الاولى في جريده الاخبار وله تفاصيل في صفحه 11. لو انا هقول وزير عدل بيقول انه هيكشف عن ده الحقيقه اتقال كتير انا تضم صوتك لصوتي ان انا بقى طالب المجلس الاعلى للقوات المسلحه والجهات النيابيه ان هي بجد تقول لنا مين الله الخفي. لازم نعرف مين الله الخفي. اكيد المخابرات العامه والامن الوطني والاجهزه الامنيه الغزيره اللي هي على كفاءه عاليه جدا ومشهوده بالكفاءه العالميه اكيد هم عارفين مين الله الخفي. امبارح سمعنا من يطالب مجلس الاعلى للقوات المسلحه بعدم مسك العصايه من النصف ويجب ان ينحاز للثوره فعلا. انا اتوافق هذا الراي. المشهد دلوقتي بيدفع المجلس العسكري بيدفع الشارع الى مواجهه نقطه. الناس دي مين اللي بيحركها وهنصبر لحد امتى؟ نعم. فبالتالي اصبح المجلس العسكري كان بيتعامل بدرجه من درجات الحكمه بهدف عدم احداث نوع من انواع التصعيد الداخلي في المجتمع. نعم. لكن اصبح المشهد الان والوضع الحالي في مصر بينذر بان في كارثه. ناس نقدر نقول غرتها سيطرة المجلس العسكري او ضبطه لنفسه في التعامل مع الامور، فبدأت تتعامل بالتصعيد مبالغ فيه، يعني اصبح في تهديدات للدولة نفسها. طب الدولة نفسها انتم من في 85 مليون مصري؟ بس اسمح لي يا استاذ عمرو، انا هتقاطع مع حضرتك في هذا واختلف مع حضرتك جزئيا زي ما حضرتك سمحت لي، لان انا شايف برضو ان المجلس على قوات المصالحة عنده من الادوات اللي يقدر فيها يلبي طموحات الثوار الحقيقيين من موضوع معالجة المصابين والقاء عين النظر على الشهداء واهالي الشهداء، ثم الاهم مواضيع ملحة جدا طلبت من بداية ثورة زي موضوع الحد الادنى للاجور، الحد الاقصى للاجور، يعني ما احنا بنتابع ده. اذا كانت حكومة الدكتور عصام شرف اخطأت، فاحنا دلوقتي في تصريح لوزير المالية بيتكلم ان الحد الادنى للاجور حد اقصى الاجور هيطبق من يناير القادم، اذا في خطوات بتتم. المجلس العسكري يملك من الادوات لتنفيذ مطالب الثوار، في تم تشكيل لجان مع حكومه الدكتور الجنزوري بتتكلم عن مساعدات لمصابي الثوره وشهداء الثوره. اذا في تحركات، لكن انت عندك ناس مش مستعده للحوار، مش مستعده تديك فرصه ان انت تنتج. هو من هنا بالظبط هاخد معاك جريده التحرير الصفحه الثانيه، يعني بما ان حضرتك يعني اخر كلمه قلتها ان في ناس ما عندهاش استعداد تتفاوض ولا تتحاور. النواب في الميدان، نواب المنتخبين الجدد بيقولوا ايه في صفحه 2 على في التحرير جريده التحرير؟ اعتصام لنواب مجلس الشعب وناشطين سياسيين في التحرير حتى تحقيق المطالب. حمزاوي، وقف العنف والقصاص لدم الشهداء وتشكيل هيئه تحقيق قضائيه، ونور يطلب بسرعه نقل السلطه. حقيقة استاذ عمرو انا وان كنت اختلف مع الاستاذ عمرو حمزاوي ايديولوجيا الا ان انا اتفق معه بعض شيء في مطلبه، لكن في نفس الوقت هقول الم تاتي يا استاذ عمرو من خلال صندوق الاقتراع، لماذا لا تمد يدك ونحن كلنا رافضين لاي يعني عنف ممنهج او اي مشاهد مؤسفه حدثت من قوى الامن او من الشرطه العسكريه او من الامن، وفي المقابل نرفض سفك الدماء من الطرف الاخر البلطجيه المستاجرين اللي بيخشوا يعني يخترقوا الثوار وعاملين نفسهم ثوار ويضربوا. لكن يا استاذ عمرو احنا عايزين نهيئ الاجواء شويه ونهدي البلد عشان نسكن المحطه الثالثه ونقدر ننتزع السلطه. احنا لو تابعنا اللي افترضنا كده ان المجلس العسكري عنده رغبه انه يبقى السلطه، طب ما ننتزع منه السلطه بالظبط كده من خلال مجلس تشريعي اللي هو البرلمان مجلس الشعب القادم. لكن لو حللنا الخبر هنجد ان الدكتور عمرو حمزاوي بيقول تصريح في منتهى الخطوره. نعم. بيطالب بانتخابات رئاسيه مبكره. طب انتخابات رئاسيه مبكره على اي اساس؟ بعد المرحله الثالثه حضرتك تقصد؟ بالظبط. طب على اي اساس؟ المفترض ان انا وفقا للاستفتاء اللي تم والخطوات اللي بتقوم بها الدوله، انا عندي مجلس شعب، لجنه تاسيسيه، دستور، رئيس جمهوريه. طب انا هنتخب رئيس جمهوريه على اي اساس بعد المرحله الثالثه؟ على اي دستور؟ اذا كنت انت رافض الدستور اللي فات. النقطه الثانيه، دكتور عمرو حمزاوي كان ليه مقاله في المصري اليوم في جريده الشروق بتاريخ 10/6 2011 كان بيطالب بتأجيل انتخابات مجلس الشعب، وبيقول يا جماعة احنا الاعلان الدستوري للاستفتاء كان بيقول ان احنا الانتخابات تبتدي 30/9، فانا بطالب ان هي تبتدي 30/9 على اساس الانتخابات تبدأ في بداية 2012. طب الانتخابات بدأت ليه دلوقتي انت بتطالب بتسريع الخطوة السياسية بانتخابات الرئاسية المبكرة؟ ايه اللي انت هتستفاده؟ طيب انا هقول حاجة على حاجة، انا ما اعرفش حاجة على علم بين الحرية والعدالة، يتفق مع الاستاذ عمرو حمزاوي في هذا الراي؟ لا، انا قرات امس في الاول في بعض الصحف ان هم بيطالبوا بالظبط، لكن هي في نقطه. نعم، انا بطالب بتعجيل الخطوات مش بالغاء خطوات. لا خالص، هم بيقولوا ان احنا عاوزين بالظبط. هو ده الفرق بين مجلس اعلى قدم صحه هو ده الفرق بين الحريه والعداله. الحريه والعداله وتصريح عمرو حمزاوي، الحريه والعداله بتطالب باسراع في تنفيذ خطوات مش بالغاء خطوات. عمرو حمزاوي بيطالب بالغاء خطوات. انا دلوقتي لما اجي اقول عايز تسليم انتخابات رئاسيه مبكره وتسليم رئاسه لرئيس مجلس الشعب القادم، انا رافض الدستور وفي نفس الوقت ما عنديش حد يعمل الدستور، فكان البلد هتكون في حاله فوضى مش عارف الرئيس كده هيعمل ايه. تاني حاجه في الخبر نفسه، الدكتور ايمن نور بيطالب بيقول ان ممكن نعمل بعض الاجراءات الاستثنائيه من خلال القوانين ان احنا نولي رئيس مجلس الشعب ونسرع في هذه الخطوه. طب انا لو جيت وافقتك ده ممكن فخ يتعرض للاسلاميين. انا لو جيت وافقتك دلوقتي ايه اللي هيحصل بعد تولي الرئيس؟ هتيجي تقول لي الخطوه ذات نفسها باطله دستوريه. نعم. يبقى كل الخطوات اللي فاتت بيها انتخابات مجلس الشعب هي باطلة هي دستورية. هي دي القضيه، هي دي القضيه، ان احنا ممكن جدا اي حد يطعن بعد كده على اي اجراء على كل الاجراءات اللي تم، ولعل ده ممكن يكون يعني ضرب تحت الحزام بالظبط كده، احد الفخاخ اللي احنا لازم نتبه. احد الفخاخ بالظبط بالظبط. فاحنا لازم ننتبه ان في خطوات تم عليها توافق شعبي، 77% من الشعب المصري توافق عليها، اذا لازم نستمر فيها. طيب. نحاول نسرع لكن ما نختزلش. بالظبط. عندي من الحاجات اللي بتكشف يعني ضلوع قوى اجنبيه للتدخل في شان الداخلي المصري، في نيويورك تايمز تطالب اوباما بالضغط على المشير خفض المساعدات في حاله استمرار الاعتداء على المدنيين. هذا الكلام منقول من صحيفه الوفد الصفحه الثانيه. وعندي برضو في في في يعني خبر اخر في جريده الوفد في الصفحه الثانيه، ترفض اطلاع الحكومه المصريه بريطانيا تضاعف مساعداتها لمنظمات المجتمع المدني، تدخل اخر صفر. يعني حضرتك بتقرا معايا يا استاذ عمرو ان يعني ايه يعني خفض المساعدات في حاله استمرار الاعتداء على المدنيين اللي كلنا موافقين عليه، لكن يعني مين اللي يقدر يطالب يعني رئيس دوله اخرى بالتدخل في شان مصر على هذا الشكل الا لم يكن مسنودا بقوة صهيونيه اعلاميه جراره؟ هل توافقنا على هذا الرأي؟ أولا لازم نستوعب اللي بيحصل. الغرب عنده إدارة صراعات سياسية. فأمريكا طلعت تصريحات هيلاري كلينتون أثارت بعض التحفظ في مصر هنتعرض لها. فحاولوا يخففوا يخلقوا رأي عام عادي. فلما تيجي نيويورك تايمز تطالب أوباما بالضغط على مشير بتهديد بتخفيض المعونة الأمريكية لمصر اللي هي حوالي 2 مليار. الخبر فيه نقطة منتهى الخطورة، نيويورك تايمز بتتكلم على ان المجلس العسكري بيمارس عمليات قتل المظاهرين كان الجيش بيقوم بعمليات قتل ممنهج. وده في منتهى الخطوره. انا الحقيقه بس هستقطع معاك لحظه واقول لاخواننا المشاهدين، امال اللي حصل لاخواننا المتظاهرين الامريكيين في وول ستريت في المقابل كان ايه؟ احنا شفنا بنات بتسحل وشفنا متظاهرين بيتضربوا لما اتعدموا العافيه. بالظبط. لا وفي يعني الناس كتير ما بتشوفوش غير مصر يعني. لا في ناس خلاص لا مش فاهم. لا هي بغض النظر احنا بنرفض الاعتداءات على المدنيين في مصر. طبعا احنا بنرفض بس بالزبط. انا بقول في المقابل ما جاتش انتوا بتتكلموا على حق المتظاهر الامريكي ليه؟ لا بالظبط. لكن لما اجي انا اقول ان المح ان الجيش المصري بيقوم عمليه اعتقالات وقتل ممنهج للمصريين ده في منتهى الخطوره. لما اجي نيويورك تايمز بتلوم المجلس العسكري على عدم قبوله قرض من صندوق النقد الدولي في بدايه الثوره. اذا انا بواجه مشكله ان هو بيطالب تدخل اجنبي من خلال القروض. المجلس العسكري المرفضه اصبحت احد هذه المشاكل اللي بواجهها دلوقتي. بالظبط. استاذ عمر انا عندي يعني اخر حاجه ممكن اقولها، الموضوع ان وزير الخارجيه الاستاذ محمد كامل عمرو بيقول مصر لا تقبل المساس بسيادتها، فوجالا لان الوقت البساطه اتسحب من تحت ايدينا صراحه. هيلاري كلينتون قالت تصريح في منتهى الغرابه، قالت ما حدث للنساء في مصر وصمة عار على جبين الدولة المصرية بيحكمها المجلس العسكري. والحقيقة اللي حصل في وول ستريت للمتظاهرة بالزبط. اللي اتسحلت وضربت فكانت وصمة عار ما كانتش وصمة عار. حاولت المتحدثة باسم الأمريكية تتكلم تهدي الجو تهدي الأجواء بعد تصحيحات هيلاري كلينتون، فقالت احنا بندافع عن مصالحنا ولازم ناخد بالنا من الكلمة دي، بندافع عن مصالحنا وحقوق الإنسان في كل دول العالم. يعني ربطت المصالح عن حقوق الانسان. هو ده انا بعتبره استاذ عمرو. الحقيقه انا الوقت يعني خلاص يعني ان لان احنا ننتهي من هذه فقره بين السطور، لان انا عايز اقول بعد المنشتات السريعه وان كنت عايز اكد كلام الاستاذ عمرو، واضح جدا ضلوع قوى خارجيه لما حاولت زعزعه الاستقرار واللعب في داخل الاجنبي القومي لمصر، وكمان موضوع اللي قلت من شويه موضوع تدخل الدول العظمى او الدول الغربيه في من خلال دعم المنظمات المجتمع المدني، اكيد طبعا لتحقيق اجندات محدده واضحه سلفا ومتفق عليها، والا هيدفع المليارات دي ليه؟ ده طبعا كلام واضح جدا. عندي اخد بس بعض الاخبار السريعه. المجلس الاستشاري في الاهرام الصفحه الاولى، مبادره التوافق الوطني على جدول اعمال الاجتماع القادم، المجلس الاستشاري يناقش ترتيبات المرحله الانتقاليه. ده موضوع حصل عليه لغط كبير، وان كنا بنقول ان كان الموضوع ترتيب اولويات فما اظنش حد يختلف عليه خالص. برضو في الاخبار عندي خبر بيقول السياسيون سخروا الدكتور يسرى عبد المحسن، سخروا من الاسلاميين فصوت الناخب لنصرة الدين. يعني كلمه حق يربيها باطل. ارجو ان الناس تفهم ان التوجه الاسلامي يا استاذ عمرو عن قناعه يعني عن قناعه الشعب بالزبط. مقتنع ان اللي حكموا 60 سنه كانوا مفسدين وظالمين، ويمكن من 200 سنه كمان بالزبط. كانوا بيحيدوا الدين، لكن الناس يعني عندها حس وطني، عاوزين الناس عندها نزاهه. ونتمنى لاخواننا المنتخبين ان هم انا بقى طالب اخواننا المنتخبين من التيار الاسلامي ان هم يبينوا ان هم على كفاءه مهنيه عاليه للدفاع عن حقوق الامه وعلى وعي سياسي. احب اشكر الاستاذ عمرو منصور لارائي الواعيه. حضرتك كنت معنا من قناه الحافظ من القاهره، رحبتنا حضرتك كتير. وان شاء الله فاصل قصير، ابقوا معنا لنواصل باقي فقرات مصابيح البيوت. ابقوا معنا، السلام عليكم ورحمه الله. بيت تعانقه الزهور بين السطور، بين السطور بنيانه صلب جسور، هو بيتنا فيه المحبة والرضا. سنعود بمشيئة الله. شارك معنا في المسابقة الأسبوعية لبرنامج مصابيح البيوت. سؤال هذا الأسبوع: من هي أول مرضعة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ حليمة السعدية، ثويبة الأسلمية، آمنة المخزومية؟ للاشتراك في المسابقة اتصل من أي خط أرض على 09500 أو من أي محمول على 1739 أو أرسل رسالة SMS على 94172 للفوز معنا بجائزة قيمة مقدمة من قناة الحافظ الفضائية. قناة الحافظ، نافذتك الحقيقية للإعلام الإسلامي المستنير. قناة الحافظ، بوابتك نحو الوسطية والاعتدال. قناة الحافظ، مصباحك الذي يضيء لك طريق الخير والنور. قناة الحافظ، شارك في نجاحها بأفكارك واقتراحاتك. قناة الحافظ، ساندها برسائلك واتصالاتك. قناة الحافظ، ادعمها برعايتك لبرامجها وإعلاناتك. قناة الحافظ، كن معها بقلبك وعقلك ووجدانك. قناة الحافظ، حتى تؤدي رسالتها في الدفاع عن القرآن والسنة. للتنسيق يرجى الاتصال على رقم 0100 612 33 53، 011 211 0682. قناة الحافظ، قرآن وسنة. يلا نشارك يلا بهمة. بدأت المرحلة الثانية لانتخابات برلمان الثورة، واستكمالا لنجاح المرحلة الأولى فقد جاءت المرحلة الثانية وسط منافسة شريفة بين المواطنين في المشاركة في الانتخابات، وأدى الجميع سعادة بالغة لمشاركته في بناء وطنه. يلا نشارك يلا بهمة. وندعو من لم يشارك حتى الآن أن يسارع بالمشاركة في بناء وطنه الحبيب. مصر بتنادينا. عقيدتي لن تهزمي، ومن أكمل الدين للمسلمين سنحمي الجبال وتلك التلال، ويحيى الجهاد به يكتب النصر للمسلمين. بلادي إذا ما دهتك الخطوب، فإنا بأرواحنا والقلوب سنحمي ثراك ونحمي الدروب، هتافاتنا النصر للمسلمين. سنحمي الجبال وتلك عدنا بفضل الله. بيت تعانقه الزهور، هو بيتنا بنيانه صلب جسور، هو بيتنا فيه المحبة والرضا فيه المحبة والرضا في كل ناحية تدور قد فاض من قرآني. أهلا بكم معنا مرة أخرى أخواني المشاهدين في الفقرة الثانية من فقرات مصابيح البيوت. النهاردة الفقرة الثانية وهي فقرة جنان البراعم هنناقش فيها قضية غاية في الخطورة. يعني احنا كلنا عارفين قد ايه التغيرات الفسيولوجية للمراهقين وتأثيرها على الأسرة قد ايه يعني عامل مؤثر جدا على حياة الكثير من الأسر في مجتمعنا المصري وفي الأمة جمعاء. يعني انا بكلم من منبر الحافظ على اعتبار ان معروف ان بيرانا الكثير من الأسر المسلمة في شتى بقاع العالم حتى في دول المهجر امريكا وكندا واوروبا واستراليا. الكل بيتابعنا عاوز يعرف يعني ازاي يقدر يتعاملوا مع المراهقين في سن المراهقة يعني فلسفيا، ازاي نقدر نفسر فسيولوجيا كمان التغيرات اللي بتحصل لهم. هم في مرحلة دلوقتي يعني بتقلوا فيها من مرحلة الطفولة لمرحلة الرشد سواء كان بنت او ولد. المرحلة دي بنلاقي فيها تغيرات فسيولوجية واضحة، ابتدي الشاب مثلا يبان عليه ان هو في نوع من الذكورة، ابتدى البنت يبان عليها ان هي ابتدت تكبر ويبان عليها ملامح ان هي وصلت ان هي تكون كبرت وبقت فتاة. بنلاقي الكلام ده بيصاحبه تغيرات سيكولوجية او تغيرات نفسية مع تغيرات فسيولوجية. عاوزين نناقش الموضوع ده مع ضيفي اللي بتشرف ان هو يكون معايا النهارده. المفروض النهارده كان معايا الحقيقه الدكتور صلاح عبد السميع لكن اعتذر لظروف خارجه عن ارادته، لكن اشرف يكون معايا دكتور محمد الاسوي عضو لجنه الدعوه بالجبهه السلفيه وطبيب الاسنان المعروف. اهلا بحضرتك دكتور محمد. اهلا بحضرتك. حضرتك تقدر تنقل الينا يعني التغيرات الفسيولوجيه التشريحيه اللي بتبقى في سن المراهقه اللي الناس بتتفاجئ بيها وبتبقى مش فاهمها كويس؟ بنلاقي مثلا الولد في سن معين يبان عليه ان هو مثلا صوته تخن مثلا، عضلاته بدا لها بنيان مختلف، والبنت ابتدى يبان ليها تغيرات فسيولوجيه خاصه بيها كانثى. حضرتك تقدر تلقي الضوء على الموضوع ده عشان نقدر يعني نعلم اخواننا الاسر في شتى بقاع العالم يتعلموا منا ازاي نقدر ان احنا نفهم هذه التغيرات. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. يعني كما لا يخفى على الآباء الأفاضل والأمهات الفضليات أنه هذه المرحلة من أخطر المراحل التي تمر بالإنسان. هذه المرحلة يطرأ فيها على الإنسان تغيرات سريعة، تغيرات تعد انقلابا في شخصيته، تغيرات كثيرة جدا، تغيرات سريعة، تغيرات تجعل منه شخصا آخر. هذه التغيرات منها كما لا يخفى على المشاهدين الكرام تغيرات جسمية. هذه التغيرات تشمل تغيرات في صوت الأبناء، يصبح صوت الولد صوت خشن، يصبح فيه هناك ظهور ما يسمى بتفاحة آدم، الحنجرة بتبدأ تبرز شيئا ما. الأولاد عن البنات بيبدأ حجم الأنف بيتغير بيزيد، ظهور الشعر في أماكن كثيرة في مناطق العانة وفي أماكن أخرى تحت الإبط وغيرها. هذه الأمور لا تخفى على آبائنا وأمهاتنا. كذلك ما يكون للبنات من ظهور فترة الطمث والتغيرات في كبر حجم الثديين وغيرهما، هذه التغيرات لا تخفى على آبائنا الكرام. ولكن الجدير بالحديث عنه أن نتحدث عن ماذا يريد الأب والأم من ابنهما في هذه المرحلة الخطيرة المهمة. من هو الشاب الذي يريدون؟ من هي الفتاة التي يريدونها؟ نريد إخوتي الكرام أن نستخرج شابا من خلال هذه الفترة المهمة جدا جدا في حياة الإنسان. نريد أن نستخرج شابا يعرف معنى التضحية، شابا يتعلق بقدوات عظيمة من الصحابة الكرام والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلمائنا الأجلاء. نريد أن نخرج شباب، كما قيل شباب ذللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا. إيه رأي حضرتك نخرج نسمع تقرير يعني سجلوه أخوانا عشان نقدر نستقي اللي حصل أو رؤية الأسر لموضوع المراهقة اللي هو بيؤرق كل الأسر في شتى بقاع العالم، الأسر الإسلامية وبطبيعة الحال كل الأسر في كل المجتمعات. نخرج فاصل نشوف التقرير ده ونرجع نناقش مع حضرتك إن شاء الله. فاصل ونواصل. الزهور وبيتنا فيه المحبة والرضا. هل ترسيخ القيم والمبادئ الدينية يؤهل طفلك أن يتخطى هذه المرحلة؟ يؤهله جدا ويتخطى. والبيت اللي فيه القرآن وفيه الأحاديث وفيه التربية الصح على أصول الدين ده بينجح بدون أي حاجة. طيب بالتأكيد أن المبادئ الدينية هي الأساس في تربية النشء، ولابد من أنها تنطلق من الأسرة أولا ثم يكملها كل من المجتمع والمدرسة ثم التعليم الجامعي من بعد المدرسة. يعني بالتأكيد أن هذول العوامل لها أثار إيجابية في تنشئة الأطفال نحو سلوكيات إيجابية بعيدا عن السلوكيات السلبية. نعزز الإيجابي، نحن كافة هذه الأطراف نعزز الإيجابيات ونقوم بمحاربة السلبيات. طب كيف تحتوي ابنك في تلك المرحلة الانتقالية اللي هي مرحلة المراهقة؟ ولا بد من اني استوعبه، يعني مش يعني مش مش لازم اني انا احاربه، لازم اني اسمع له واجاوبه على جميع الاسئله اللي ممكن هو يطرحها بموضوعيه بعيدا عن التستر او بعيدا مثلا عن التحفظ لحياة في الدين. فانت بامكانك انك تتكلم له باسلوب تربوي باسلوب علمي بحيث انه هو يقتنع، بدون هو ما يقتنع مش حيقلع عن القيم السلبيه اللي ممكن تاثر عليه في مرحله المراهقه. يعني لازم تكون صادق معاه بعيدا عن التستر، يعني بنوع من القيم الاجتماعيه خلينا نقول السلبيه زي الخجل مثلا، الخجل او يعني ما شابه. لازم اتابعه، يعني اكون متابع معاه ولازم اخده كصاحب ما اساش عليه، يعني يعني اشوف يعني يعني يعني اتابعه، يعني افضل متابعه. والله العين برضو ان شاء الله ان انت تراقب ابنك دايما وتراقب بنتك، مين اصحابه ومين بيختلط بمين بيتعامل مع مين، دايما عليك تبقى رقيب عليه دايما. ما تأثير تلك التغييرات على الأسرة ككل؟ بالتأكيد انها لها تأثيرات ممكن تكون ايجابية وممكن تكون سلبية. فاذا كانت ايجابية هذه التأثيرات لازم احنا نعززها، واذا كانت هي سلبية لازم نعالجها، يعني بعيدا عن انه احنا يعني نقف مكتوفي الايدي. جميع الاطراف اللي ذكرتها، وبدءا دائما اركز بالبدء بالاسرة، لان الاسرة هي اساس النشء لاولادنا ولاطفالنا، ثم يذهبون الى المدرسة والمدرسة تعزز هذه الايجابيات للبيت حتى يصيرون شركاء في تنمية الايجابيات لهذه القيم. والله التغيرات الفسيولوجية ديت يعني بتسيب تأثير يعني في الأسرة، إذا كان في الأطفال أو يعني كل الأسرة عامة. يعني طبيعي أن طبعا لما يكون في الأسرة مثلا ولد بيتعب الأسرة كلها، يعني فرض. فده بقول لك يعني أنت الأول زي ما قلت لك زي ما قلت لحضرتك أن أنت العناية بالدين هي اللي بتخليك تقيق حتى الأمور دي كلها. وكان أبوهما صالح، فإذا يعني هي صلاح الآباء دايما بيقعد للأبناء. بيت تعانقه الزهور وبيتنا فيه المحبة والرضا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أخوانا المشاهدين مرة أخرى في مصباح جديد من مصابيح البيوت. في الفقرة الثانية في فقرة جنان البراعم، آدي هو الجمهور الشعب المصري اللي بيتهم بالجهل. يعني ما شاء الله لو أكبر جمهور واعي نقدر نستقي منه نصائح هامة جدا، يعني وكأنهم ما شاء الله لو أكبر مدرسة من مدارس العلم النفسي. كل نصيحة من هذه النصائح تصلح أن احنا كل واحد فينا ياخدها ويحاول أن هو يفعل بيها مستوى تواصله مع أبنائه. هذا هو الشعب المصري المتهم حاليا من قبل قوى معينة بالجهل. الشعب المصري واعي تماما لما يحدث وعلى دراية بكواليس الأمور. إن شاء الله متواسمين في الشعب المصري كل خير الفترة القادمة. نرجع لدكتور محمد أسوي. دكتور محمد، زي ما حضرتك شفت التقرير، تحب أولا نتعلق عليه أو تحب تقول لنا رؤية حضرتك على مستوى وعي الناس في الشارع في التقرير؟ مستوى يعني سبحان الله عظيم، مستوى وعي الناس دائما وأبدا ما يخذل زي ما حضرتك ذكرت دعاوي بعض المتطرفي العلمانية من دعوة انه الانسان المصري ده ممكن يضحك عليه بسهولة، الانسان المصري يمكن التأثير على ارادته، الانسان المصري يمكن ان يساق كما تساق الـ الـ الـ الـ بل انا اضم صوت وصوت حضرتك واقول كمان مش الانسان المصري فقط بل الانسان العربي أصل ايضا ما شاء الله على درجه عاليه من الوعي معي معي مداخله من الاخت ايمان احب ان اتشرف بيها. اهلا وسهلا اخت ايمان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. برحب بسيادتك وبرحب بدكتور محمد. اهلا بحضرتك اتفضلي. دلوقتي حضرتك انا عندي ابني في المرحله الثانويه يعني السن اللي حضرتك بتتكلم عنه وهو بيت الحمد لله هو ابني الوحيد والبيت بتاعنا ربنا يبارك فيه ان شاء الله. نعم ربنا يبارك فيه ان شاء الله. اللهم امين يا فندم. وبيتنا الحمد لله قائم على عباده ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله. وعلى كل شيء يرضي ربنا ان شاء الله يعني ان شاء الله. الولد ابتدى هو مؤدب وكويس وهادي ولكن ابتدى يرد عليا. بس انا عندي نقطه في عيب في حياتي هي ايه؟ عشان الوحيد عندي زوجي مدلعه خالص يعني لو رحت اشتكي البابا ابنك عمل وعمل يقول لي طب معلش خلاص لكن ما بياخدش منه موقف ولا ولا بيعنفه عشاني ولا فانا حقي مهدور على طول يعني ممكن الولد يقول لي مالكيش دعوه او مش عارف ايه ما تقفليش الباب ده لا اكسره حاجات زي كده. فازاي انا مش مصدقه ان ده ابني ومعلمه على الصلاه ومعلمه على الاخلاقيات الحميده. تمام يعني اذا حضرتك سمحتي لي هقول لحضرتك على حاجه. اتفضل. يعني اولا يعني انا مهتم شويه بالشان النفسي ودكتور محمد العيسوي طبعا هيعلق على رؤيه حضرتك بس انا بطمن حضرتك ان هي المرحله دي احنا ان شاء الله نلقي الضوء عليها دلوقتي. طب ما انا عايز بس اسال فيها مرحله مؤقته يعني حضرتك ما تعملوش انا عايز اسال فيها اتعامل ازاي يعني اللي انت ربطيه. اتفضلي. نعم حضرتك كملي اتفضلي. انا عايزه بس يا دكتور محمد ازاي اتعامل مع ابني انا بحبه جدا طبعا ومش حرمه من اي حاجه وكل حاجه عنده النت واللابتوب والموبايلات اللي هي مش عارف ايه يعني كفايه ان انا حتى ما بدخلش في شؤون واقول له بتكلم مين على الموبايل هو طول الليل سهران على البرامج اللي هي البي بي ام والحاجات دي يعني ساب الفيسبوك خالص وبقى كل الشغل على الموبايل ما بحاولش اتدخل معاه غير ان انا بقول له حاسب ربنا ربنا رقيب حاسب ربنا لو اتكلمت مع حد جنس اخر انت كده في حاجه مش كويسه كده زنا يعني مش الزنا بمعنى الزنا لا كانك كذا على طريق على هذا الطريق يعني على هذا الطريق يا ابني العين زنا النظر والاذن زنا السمع والقلب يهوى ويصدق يعني ربنا يبارك لك في ابن حضرتك ان شاء الله يا رب ارجو بس ان الدكتور يرد عليا وينصحني عامله ازاي حالا ان شاء الله. شكرا يا فندم ربنا يبارك حضرتك فيه ان شاء الله. اللهم امين يا فندم كل اولاد المسلمين. دكتور محمد زي ما حضرتك شايف الحقيقه هي مست السؤال اللي انا كنت هساله لحضرتك حالا بعد ما كنا بنعلق على التقرير. دلوقتي كتير من اولياء الامور منهم اختنا الفاضله عندهم ابناء وهم زي ما حضرتك بتلاحظ كده في السؤال بيبتدوا يتصرفوا تصرفات معينه يعني باين عليهم تغيرات فسيولوجيه صوته ابتدى يخشوشن ابتدى يبان ان هو ذكر والانثى والفتيات هنتكلم عنهم برضو الان. فبنلاقي مثلا ابن يبتدي يتصرف تصرفات معينه زي ما بنقول بالعاميه يبوق يصرخ يزعق في وجه والدته وهي تبقى مستعجبه مش ده ابني اللي انا ربيته. فانا ملاحظ ان في اولا حاجتين حضرتك طبعا هتفيدنا فيهم ان في احنا محتاجين نتعلم هل ده طبيعي ولا هل دي مرحله استثنائيه في عمر الانسان في مرحله المراهقه. ادي اول سؤال. ثانيا ايه النسخ اللي حضرتك تقدر تقدمه لاختنا الفاضله ولكل اولياء الامور اللي بيعانوا مش هقول مع اولادهم لان الكلمه معناها ان في عندنا خلل كبير في منظومه التربيه لكن هو الواضح ان احنا محتاجين نتعرف اكتر على الوسائل اللي من خلالها والادوات نقدر نتواصل مع اولادنا ونتفهم ان دي مرحله استثنائيه مرحله مؤقته وان شاء الله هتعدي والابن ده اللي اترمى فيه خير هيعود مع الوقت ان شاء الله خير وهيظل ذهب ان شاء الله. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الابناء دائما يعني تواجههم هذه المشكله والمشكله دي بيسموها في علم النفس تهذيب الانفعال. تهذيب الانفعال. تهذيب الانفعال. هذا الابن الكريم وغيره من ابناء المسلمين في هذه المرحله بهذه التغيرات التي تحدث في جسمه وعقله وروحه ونفسه بيحدث عنده نوع من تغير الانفعالات. دور الاباء المهم في هذه الفتره هو تهذيب انفعالات الابناء. تهذيب انفعالات الابناء يكون من خلال رقم واحد الحوار. استاذ حضرتك بقى الاخت ايمان وكل اولياء الامور ورقه وقلم كده ناخد ريجستر من الدكتور محمد الاسوي عشان نقدر نتعرف ايه الوسائل والادوات اللي نقدر نوصل للهدف النبيل ان احنا نفهم اولادنا. اتفضل حضرتك. رقم واحد الحوار، يعني دائما ما ينصح علماء النفس بالحوار ثم الحوار ثم الحوار في هذه المرحله الخطيره اللي بتمتد يمكن من 12 سنه لحد 19 سنه او بعد ذلك بقليل. بيقسموا الفترة دي عند الأبناء من 12 ل 15 دي فترة مراهقة. يعني أنا كنت أسألك شوية، سن المراهقة بتبتدي منين؟ هنقول من سن 12 ل 13؟ من 12 ل 19. من 12 ل 13 بس في مراهقة مبكرة ومتوسطة ومتأخرة. يعني التقسيمة دي بيحطوها إنه المراهقة المبكرة بتكون من 12 ل 15، من 15 ل 17 دي المتوسطة، من 17 ل 19 دي سن المراهقة المتأخرة. لكن من 12 ل 13 ل 19 هي المراهقة بصفة عامة. نعم. المبكرة والمتوسطة والمتأخرة. صحيح. اتفضل. تهذيب انفعال الأبناء يكون رقم واحد بالحوار، أن أشرك ابني دائما معي في الحوار. تواجه ابني في هذه المرحلة العمرية مسألة مهمة جدا، هي مسألة أنه يريد أن يحقق ذاته، يريد أن يبدأ يترسخ عنده مفهوم الاستقلالية، يريد أن يخرج من أنه ابن متبوع لهذه الأسرة إلى أنه شخص له استقلاليته الذاتية التي يريد من خلالها أن يثبت وجوده في هذه الحياة. فلابد أن يحرص الآباء الكرام على هذه النقطة، هي نقطة خفية، وما يكونش التوجيه توجيه مباشر. يعني من الأمور الهامة جدا أن يكون التوجيه توجيه غير مباشر لا يحس به الابن. هذا التوجيه الغير مباشر يظهر جليا في مسألة القدوة، يعني وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. يبدأ الابن يستقي من خلال علاقة الأب بالأم كيف يتعامل مع الناس، كيف يتعامل الأب مع أصدقائه فيتعامل مثل تعامله، كيف تتعامل الأم مع أصدقائها يتعامل مثل تعاملها. من الأمور اللي بيتأثر بها جدا في هذه الفترة مسألة التأثر بالأصدقاء، بيبدأ يعرض نفسه لنماذج أخرى غير النموذج الثابت عنده منذ ولادته اللي هو نموذج الأب والأم ثم الإخوة، بيستعيد عنها بنماذج أخرى زي الأصدقاء، زي ما يراه في التلفزيون من مسلسلات ومسرحيات وأفلام وغير ذلك، أو ما يتعرض ليه من خلال شبكة النت أو غيره. الحقيقة بس احنا بنتواصل مع حضرتك، هناخد مداخلة من أختنا مدام إيمان من القاهرة. أهلا بك مدام إيمان. أهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، اتفضلي. بعد حضرتك مش هقدر اشترك معاكم عشان بس عايزه الرقم الخاص بتاع الدكتور لامور خاصه بس بالاطفال. مفيش مشكله حضرتك، ممكن الكنترول هيدي لحضرتك ان شاء الله. ماشي، شكرا. اتفضل حضرتك. كمل دكتور محمد. يمكن ده حضرتك بيفصل لنا يعني ان الاخت ايمان مثلا كانت بتتصل من شويه بتقول ان هي ربت اولاد ابنها على قيم معينه، بعدين لما ابتدى يخرج في دائره الاصدقاء. انا متوقع وده يعني شيء احنا عشناه وبنشوفه بيحدث لابنائنا ولاخواتنا، ان هو بيبتدي بقى اللي يقول له ما تشرب سيجاره انت مش راجل، ما انت ايه يا عم مش عارف ايه، ما يجي يقول له مثلا راح عشان بابا ما يزعلش مني او ماما، يرد هو يروح قايل انا هخش في ناحيه سيكولوجيه مش فيسيولوجيه هي برضو مرتبطه بيها. يعني يقول له انت كده مش راجل، انت اي حد هيقول لك كلمه. فازاي نقدر نساعد برضو، حضرتك قلت الحوار ونقدر نتفهم عندنا وعي، ثم ازاي نقدر نعالج لانها فعلا مشكله. يعني الناس بتعاني، هي مثلا اختي ما بتقول ان ابنها او يعني بيبقى عنده حياته الخاصه، واضح ان هي متاثر جدا باصدقائه وبداله المدرسه والى اخره. ايه النصح اللي حضرتك تقدر تقدمه لينا كاولياء امور عشان نقدر ان احنا استمرارا للنصائح اللي بتقولها نقدر نتفهم ونفهم ازاي نقدر نتواصل مع ابنائنا بشكل افضل حتى ان احنا نحاول نحافظ على القيم اللي احنا زرعناها فيه. دائما وابدا احترم راي ابني، دائما وابدا اشركه في المشكلات الخاصه بالبيت وكيفيه علاجها، المشكلات الخاصه به وكيفيه علاجها ورؤيته المغزى بقى من كده. محمد حضرتك تقصد ان لما احنا نعمل كده هيبتدي هو يلاقي بديل في بيته، هيبتدي يحس ان ليه كيان، هو بيدور في الفتره دي على كيانه، عايز يحقق كيانه. طول ما هو قاعد في البيت التصرفات اللي بيتصرف بيها والده والدته معاه بتشعره ان هو ما زال طفل، هو عايز يخرج من هذه الطفوله، عايز يفطم من هذه الطفوله، فمحتاج انه يحسسوه بكيانه، يحسسوه يحس ان هو انسان له راي، له انسان مؤثر، انسان له دور فاعل. الحاجات دي حاجات مهمه جدا، انسان له راي أشركه في مشكلات البيت، مشكلات الخاصة به، أخلي حتى جزء من الميزانية يكون تحت تصرفه، رؤيته ليه إيه، هيصرفه إزاي. الحاجة التانية أصدقائه بيتعامل معاهم إزاي، أصدقائه مين هم وبيئتهم أشكالها إيه، إن أنا أحترم أصدقائه. ان انا ما عنفوش قدام اصدقائه، ان انا اصدقائه دول له كبرياء قدام اصدقائه، دي له ان هو عنده عزه نفسه. وركز دائما على المدح، لان هما يعني دائما وابدا في علم النفس المدح بيعطي نتائج بالنسبه للطفل والمراهق غايه في الروعه. يعني لو جينا نقارنها بالذنب هنلاقي انه المدح سبيل مهم جدا جدا في بيان في بناء كيان الشاب. طيب انا عايز اقول لحضرتك بقى، لو لو لو قلنا ان احنا، عشان طبعا احنا بنتهم في في في دولنا في دول الاسلام ربنا يحفظها جميعا ان شاء الله، ان احنا دايما بنظلم المراه ودايما لا تذكر، فاحنا اتكلمنا شويه عن عن الابناء. انا برضو بسالك سؤال، التاثيرات الفسيولوجيه اللي بتاثر في سلوكيات ابنائنا وبناتنا، عايزين نتكلم شويه عن الفتيات المراهقات اللي هم يعني جواهر في تاج الامه. نعم. هكذا يراها الاسلام يعني، وليس كما روج لها لذلك في وسائل الاعلام ان المراه تظلم او الفتاه تظلم او او تقرا او هكذا، بل المراه في الاسلام والمراهقه والفتاه في عين اهلها وهي جواهر في تاج الامه الاسلاميه. هل كلنا يعني لو هنتكلم عن التغيرات الفسيولوجيه اللي بتنتج للفتاه تحديدا دلوقتي، هل بتاثر في سلوكياتها من يعني من ناحيه ان هي تعاملها مع والدتها مع والدها مع داخل الاسره، كيانها سيكولوجيتها العامل النفسي داخلها؟ حضرتك تلقي الضوء على الموضوع ده شويه. نفسيه البنت دائما وابدا زي ما حضرتك تفضلت دي جوهره مكنونه، والتعامل معها لابد ان يختلف تماما عن التعامل مع الولد. يعني ممكن تتعامل مع الولد بصلابه او بشيء من العنف شويه، انما البنت ما ينفعش معاها الكلام ده. البنت لابد ان تحتويها، لابد ان تشعرها بقدر ضخم جدا من الحنان والحب، لابد ان تكون الام صاحبه لابنتها. البنت التغير الفسيولوجي اللي بيحصل لها في الفتره دي بيكون اوضح واظهر من الولد. ممكن زي ما بتقال انه البنات بينضجوا اسرع من الاولاد بشكل عام. صحيح. هل المعلومه دي صحيحه يا دكتور محمد؟ ان البنات نضجها بيبقى اسرع، بيدخلوا مرحله المراهقه يعني. هو الحقيقه انا لم اطلع على دراسات تثبت هذا علميا، ولكن هذا ما مشاهدات عينيه يعني ما يؤكده الكثير من المشاهدات زي ما حضرتك ذكرت. اتفضل. البنات محتاجين جدا للام في هذه الفتره، محتاجين جدا لصداقتها واحتوائها لها، حتى لا يعني هي لما تقع في فتره الطمس بتجد شيء غريب، لابد ان الام تؤهلها لهذا الامر قبل حدوثه. انت ممكن يحصل لك كذا وكذا وكذا، هتتعاملي معاه ازاي؟ دي نقطه قصور كبيره جدا في المجتمع. نعم. ان احنا بنقول لا ده لسه صغيره. طب حضرتك توجه نصيحه للامهات ان هم يعني ازاي يطلعوا بهذا الدور علشان البنت ما تدورش على حد يكون يعني يعني واحده من صديقاتها تكون يعني منحرفه نسبيا، مش عايز اقول منحرفه، ان شاء الله ربنا يحفظ بنات المسلمين وبنات المسيحيين حتى في مجتمعاتنا، ربنا يحفظنا جميعا. لكن انا عايز اقول يعني كيف للام ان تلعب دورا هاما في احتواء ابنتها؟ للاب دور مع الابنه، لكن كيف للام ان تكون يعني تطلع بنتها على التغيرات الفسيولوجيه من طنف وتغيرات يعني واضحه للعيان؟ ازاي تقدر تناقشها عشان تقدر تتواصل معها وينشا من هذا نوع من التناغم النفسي بين طرفي الاسره الام والبنت؟ من الاساليب الجميله جدا في تجاوز هذا الامر وتخفيف حده وطأته الاسلوب القصصي، ان تحكي الام لابنتها قصص ولتكن من السيره النبويه صلى الله عليه وسلم، من حديث عائشه او حديث لاسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنهن، كيف تعاملنا في هذه المرحله. ممكن تذكر هذا الحديث في كتاب وتقرا التعليق. توجيه غير مباشر يعني. ده توجيه غير مباشر. ما هو التوجيه المباشر ده في الفتره دي بيبقى امر مرفوض. هناخد اخر كلمه من دكتور محمد قبل ما نعاود تواصل معاه مره اخرى، ان لازم يكون التوجيه في هذه المرحله، حتى انا بلاحظ ان حضرتك قلت الكلام ده في التعامل مع المراهقين ايضا. نعم. بشكل غير مباشر يعني، يعني وان كان يفضل يكون اكتر مع الفتيات. معنا ام احمد من القاهره. ام احمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا عندي ابن هو 10 سنين، لكن بادئ موضوع المراهقه بدري. يعني هو الوالد بيسافر فترات طويله وانا مسؤوله عن البيت، فهو الولد يعني عنده نوع من انواع عدم تحمل المسؤوليه. حضرتك بتقولي ان والده مسافر ولا موجود؟ الوالد مسافر. الولد مسافر، اتفضلي حضرتك. فهو الولد مقصر دايما في واجباته، دايما شكوى من المدرسين، عنده ما عندوش تحمل مسؤوليه، يتاخر بعد المدرسه، فانا بضطر ابقى عنيفه جدا، يعني باخد دور الاب. ف بحس دايما ان هو دايما بيبص لي نظره ان هو ما بيحبنيش، ان انا متحامله عليه. الفرق بينه وبين اخواته البنات هم صغيرين جدا، فاحنا هنا يعني 3 سنين و4 سنين والطلب احنا هنا معاهم، دايما متهمني انت ما بتحبنيش، وبيرد يعني ايه عنفي معاه بعنف اكتر، فانا مضطره ان انا اقومه، يعني عايزاه ما يتاخرش بعد المدرسه، يذاكر واجباته، الكراسات، يعني انا ما وريش حاجه غيرهم. دكتور محمد انا هقول لحضرتك على حاجه على الهوا، وبعدين دكتور محمد يعني هيقول لحضرتك النصيحه المتينه ان شاء الله، لكن بقول لحضرتك يعني حاولي تتواصلي مع ابن حضرتك شويه بحب، وانا عارف ان انت احيانا بتبقي يعني بتقراي ردود افعاله على ان هي تعمد، هو مش بيكرهك طبعا خالص، حضرتك بس شايفه كده لانك متوقعه منه سلوك معين، لكن ان شاء الله انتظري حضرتك ناقش الموضوع مع دكتور محمد، وان شاء الله يقول لحضرتك نصائح هامه جدا في هذا الشان ان شاء الله. ربنا يكرمك. معلش قبل ما نسافر في الحوار، اختنا واضح ان هي واقعه في عرض البرنامج وكالكثير من اولياء الامور، يعني هي شايفه ان ابنها دخل في مرحله المراهقه ان كان مبكرا، يمكن غياب الاب جعل منه ان هو خلاص كبر محدش مهيمن عليه، دور الاب هام جدا للابناء في هذا الوقت على ما اعلم يعني. فالابن ابتدى يتاخر، وطبعا تيجي تكلمه، طبعا هي ما قالتش كلام انا اقوله اقدر اقوله لحضرتك، يعني تيجي مثلا تكلمه يبوق فيها، انا محدش يقول لي انا مش عارف ايه، انا كبير، انا مش وهكذا. وطبعا هي لما بتلاقيه كده مش ده ابنها برضو، شايفه حد تاني، فبتبتدي تتعامل معاه بعنف، لان هي شايفه ان هي لازم تستعيض عن غياب دور الاب، هي ام خايفه على ابنها، خايفه على ينحرف، فبتعامله بعنف. وبعدين هو يبتدي يديها احساس ان هي مش بتحبه، لان يعني هي شايف ان مامته بتتعامل اخواته الصغيرين بحنيه ده سنهم، فيبتدي يشوف انت بتفرقي ما بيننا، وكمان الموضوع ده يمكن بيأثر في نفسيته. قبل ما حضرتك اتعلق على الموضوع معايا فضيلة الشيخ احمد عبد الرحمن حبيبي. شيخ احمد السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبي شيخ احمد ازي حضرتك عامل ايه؟ الله وبركاته. حبيبنا كلنا. الله وبركاته. تحياتي لابني العزيز وابن اخي العزيز فضيلة الدكتور. ربنا يبارك في حضرتك. اسال الله تعالى ان يكثر من امثاله في ديار المسلمين. امين. اسمحوا لي بمداخلة في لحظات أصول التربية عند الحبيب صلى الله عليه وسلم ستة. أولا القدوة، فالأب المدخن ليس بقدوة، والمدرس المدخن ليس بقدوة، والأب الكذاب ليس بقدوة. اثنين القصة، احنا النهاردة يا أستاذ باسم بنربي أولادنا على قصة أبو شوال وأبو رجل مسلوخة وأبو عين مقلوعة والبعوة والغوريلا، فنشأت أجيال ضعيفة. نمرة ثلاثة ضرب المثل. أربعة الترغيب والترهيب. خمسة الثواب والعقاب. ستة الأمر والنهي. وعلى فكرة آبائنا وأجدادنا ما كانوش أكاديميين في الدراسات، لكن ربونا أحسن تربية. ليه؟ لأنهم كانوا من رواد المساجد، كانوا يصلون الفجر حاضرا وينطلقون إلى أعمالهم. وأمي أنا شخصيا أمية لا تقرأ ولا تكتب، لكنها تحفظ القرآن. كنت إذا سمعت لوالدي كانت تردني. فلمثل هذا فليعمل العاملون، ولنعد إلى المساجد، فالأصل في الدعوة المساجد. وأنا ببشر حضرتك وببشر ضيفك وبشر القناة إن هذا البرنامج غزا البيوت وغزا القلوب والأرواح، وجزاكم الله خيرا. بشرياتك جميلة يعني دايما يا فضيلة الشيخ أحمد، والله وحضرتك يعني بتسعدنا سواء كنت معنا أم من خلال مداخلاتك القيمة. أهلا بك معنا من القاهرة. دكتور محمد احنا مازلنا في مشكلة أختنا، زي ما قلت حضرتك هي يعني إزاي تقدر تفهم سلوكيات ابنها، وإن هو بيبوق، وإن هو ابتدى يقول لها أنت بتكرهيني، أنت بتفرقي ما بيني وبين إخواتي، وهي بتقابل ده بمزيد من العنف. النصيحة اللي حضرتك تقدر تقدمها، فضيلة الشيخ أحمد إدانا نصائح عامة دينية، النصائح النفسية حتى يكون عندنا توازن بين الشأن الديني والشأن النفسي السيكولوجي. ابنها دخل في مرحلة فسيولوجية معينة ومش هي مش قادرة تفسر ومش عارفة تتعامل معاه، حضرتك تقدر تفيدها ازاي وتقول لها ايه؟ من خصائص هذه الفترة الانتقالية في حياة الشاب العناد، فلابد من مواجهة هذا العناد بشيء من الروية وشيء من تقبل رأي هذا الشاب. كذلك مسألة المقارنة السيئة بين الأبناء وبعضهم البعض دي مسألة في غاية الخطورة، ان انا دائما وابدا اذكر لابني شوف ابنك اخوك الاصغر منك عمل ايه في الموقف الفلاني ده هو احسن منك. لا هذه المقارنات السيئه غير مطلوبه. دي ممكن نعمل كده على طول في البيوت, دي ممكن ان هي يعني تخلي الابن يكره والده ويكره والدته ويكره اخواته, يعني يكره حياته كلها. تمام, هي بتنشئ فعلا ابن عنده نوع من محبه الذات وكره الاخرين والميل الى العدوانيه, بيغذي هذا العناد. انا كل ما منعته بشكل واضح وصارم هيزداد عنادا, وقد يلجأ الى المخالفه بطرق لا يراها الاب والام, وده من اخطر الاشياء. فلا بد عند ارتكابه الخطأ انه انا اتقبل منه هذا الامر واساله ليه هو عمل كده, هل يرى ان ده امر كويس. المسألة برضو التوجيه غير المباشر مسألة مهمة جدا جدا جدا لمواجهة هذا السلوك من العناد. دور الأب زي ما حضرتك ذكرت دور مهم جدا جدا, وأنا بلفت النظر هنا لدور الأب حتى مع البنات, إنه البنات دائما في هذه السن بيبدأ عاطفة المحبة تزيد جدا عندهم, تبدأ ترى يمكن بعض زميلاتها في المدرسة أو من خلال ترى أفلام أو مسلسلات بتطرح هذه القضية طرحا خاطئا, فتبدأ تقلد مثل هذه الأشياء. هنا دور الأب في أن يكون هو الرجل في حياة هذه البنت الضعيفة المسكينة اللي هي بتبحث عن صورة للرجل. أول رجل يقابلها هو مين؟ والدها. فيجب أن يحتضنها, يمسح على رأسها, يريها هذا الحب والحنان, يوصلها أكثر بمحبة الله عز وجل وبمحبة أمها وإخواتها, يغازلها ويمدحها عشان يعني تستعيد بوالدها أو بأخوها عن أدوار أخرى ممكن تطلع ممكن بيها. هي لو يعني لقيت هذا الكبت والقهر صحيح. تدور بقى على نماذج ثانية تلاقي فيها هذا مزيد من الدخول في عالم الأسرة. معنا أم عبد الله, أهلا بكم أم عبد الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. ربنا يبارك في حضرتك. اتفضل. دلوقتي عايزه بس اعرف كيفيه يعني التخلص من التعليمات اللي بيكون في البيت صحيح على منهج ربنا سبحانه وتعالى وبين الاوضاع الخارجيه بره. يعني انا عندي بنتي مثلا من صغرها مثلا بعودها الصح, بعلمها عايزه مثلا تكون مثلا بتحفظ القران لوجه الله حاجات زي كده. تيجي مثلا وديتها المدرسة, في المدرسة من صغرها لا المسابقات هي عندها ما شاء الله كفاءة عالية, فنفس الكفاءة دي تكون لوجه الله. طب بص يا ام عبد الله, يعني حضرتك لخصي لي السؤال يعني حضرتك عشان اقدر اجاوب حضرتك الاجابة المتينة ان شاء الله من خلال دكتور محمد. السؤال بتاع حضرتك بوضوح يعني. ما هي الوضوح ان انا يعني مش قادرة ان انا اوايم ما بين البيت والتربية على شرع ربنا وما بين الخارج والتعليمات اللي في المدارس والتعليمات اللي او الـ الـ الـ الـ الـ الـ الاشياء اللي بتشوفها في الخارج. وصل السؤال يعني. وصل السؤال, هي مشكله عامه يا اختي ما تقلقيش ان شاء الله كلنا بنعاني من نفس السؤال ان شاء الله. يعني بطمن حضرتك احنا ان شاء الله بنتعلم من علمائنا وافاضل اخواننا اللي عندهم وعي وعلم بهذا الشان. دكتور محمد عجاله قدامي دقيقه قبل ما اختم الفقره, فقره جنان البراعم, حضرتك تقدر تتوضع على اختنا فضيله ام عبد الله تطمنها تقول لها ايه وتعلمها ازاي تقدر ان هي تعمل هذا التوازن ما بين تاثر بنتها او ابنها بالخارج المحيط الخارجي وان هي تقدر تعمل توازن داخلي في الاسره عشان يحصل توازن نفسي. في عجاله قدامنا دي واحده. الخارج المحيط بالابن فيه الغص وفيه السمين, فيه الشيء الكويس وفيه الشيء المش كويس. الشيء الكويس احرص على تنميته ومشاركته فيه وجعله شخص ايجابي يؤثر في هذا الواقع. تمام. الصديق الحسن اشجع علاقته بيه, اخليه يزوره يلعب معاه يستفيد منه. خليني اضيف لحضرتك مش الصديق بس, الاسره بتاعت الصديق حتى دول بيت الصديق. يعني لو صديق ده اهله يعني على دين وعلى خلق طيب نشجع ان يبقى في تواصل اسري, ان انا ابقى مطمن ان بنتي هناك كانها في بيت او ابنها. نعم. بيستفيد منه من خلال حتى مجالات لعب هذا الابن صحيح. في الاسره الاخرى صحيح. اما الامور السيئه فيجب مواجهتها بشكل غير مباشر زي ما ذكرنا, مناقشتها مع الابن حتى من قبل ما تظهر فيه. يعني انا ارى في سلوك الاخرين بره, انا عارف ان ابني رايح مجتمع معين, هذا المجتمع ممكن افكر انا في المشاكل اللي ممكن يواجهها في المستقبل من خلال تعامله مع هذه البيئه. واحد اثنين ثلاثه هذه المشكلات اناقشها معاه قبل ما تظهر فيه, ابدا اناقش هذه المشكلات او أعطي له قصصا وأمثلة لأناس فعلوا مثل هذه الأمور أو تصرفوا بشكل مش منضبط على شريعة رب العالمين، فكيف كانت عاقبتهم وماذا جنوا؟ تمام. الحقيقة أنا لا يسعني في ختام هذه الفقرة، فقرة جنان إبراهيم، أن نشكر ضيفي دكتور محمد العسوي على إفاداته الجميلة الطيبة اللي تعلمنا من خلالها حاجات جميلة جدا. أحب أنوه على أن احنا عندنا من فضل الله الوقت صفحة نتمنى من جميع الأسر التواصل معنا عليها على الفيسبوك باسم المصابيح البيوت، حضراتكم إن شاء الله تعملوا سيرش وبحث هتلاقوها، ونتمنى أن احنا نستفيد مع بعض ونتبادل الخبرات والآراء. المصلحة واحدة، كلنا عايزين نرفع من شأن هذه الأمة. في موضوع اخر احب انوه عليه، احنا عندنا مسابقه ان شاء الله يكون صاحبها يوم السبت القادم، من هي اول مرضعه للنبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم؟ هل هي السيده حليمه السعديه، ام السيده ثويبه الاسلميه، ام السيده امنه المخزوميه؟ ان شاء الله في جائزه قيمه للفائزين هتقدمها قناه الحافظ الفضائيه يوم السبت، هيكون صاحب ان شاء الله، منتظرين الاجابات وربنا يوفق الجميع ان شاء الله. هنخرج فاصل في كبسولة جديدة من كبسولات دكتور ياسر نصر اللي دايما بيدينا حاجات متينة نتعلم منها ازاي نتعامل مع اولادنا الصغار في السن. هنخرج فاصل مع دكتور ياسر، فاصل ونواصل. هيكون معنا في الفقرة القادمة ان شاء الله زميلي الداعية الاعلامي الاستاذ فتحي عماد الشبراوي، هنتكلم وهيكون في ضيافته فضيلة الشيخ احمد يوسف في فقرة الشبهات. انتظرونا فقرة دكتور ياسر نصر ثم نواصل حوارنا مع فقرة شبهات، فاصل ونواصل، ابقوا معنا. بيت تعانقه الزهور وبيتنا فيه المحبة والرضا. نعرض عليكم مش فكر جديد إطلاقا ولا أفكار جديدة إطلاقا، هي مجموعة من الوسائل، هي مجموعة زي ما هو مش قادر أغيره. جديدة تفيد ابني وتساعد ابني في اللي أنا عاوز أوصله، بمعنى إن ولادنا نعمة ودي حقيقة، بالعكس هي من أعظم النعم. أو مامته حاجة يعني جميلة، الطفل هو بيكبر حاجة مبدعة، الطفل هو بابا بيساعده وبيوجهه وبيربيه وبيكبره حاجة يعني. فكان في ناس بيقولوا إن رأس مالي أولادي، كلمة كانت في منتهى الروعة والجمال. وبالتالي يعني يبقوا كويسين، يبقى لازم موضوع بنحضره بنتكلم فيه، وكمان نتكلم في موضوع يهم الأسرة وماله، أو موضوع يهم محمد، أو موضوع يهم أحمد، أو موضوع يهم حسين، أو موضوع يهم حسنين، ونتكلم فيه ونتناقش وناخد وندي كبرلمان صغير، نعمل عمرة للأسرة بتاعتنا ولقلوب الأسرة بتاعتنا. لا تتصوروا مدى تقارب الأسرة بالقعدة دي، الأولاد مع بابا مع ماما مع نقاش، يوم ما يشوفوا بابا بتدمع عينيه من أثر آية من الآيات، أو ماما بتتشحتف من تأثير حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إن بابا بيراجع نفسه في رأي من الآراء، أو ماما بتراجع نفسها في رأي من الآراء. لا، مختلف يا أخوان، كده الحياة تبقى مختلفة، ودي في استطاعة كل واحد فينا وكل بيت يقدر يعملها. ويوم ما ابن الصغير بيكبر وفي ذهنه القعدة دي كل أسبوع، تأكدوا ان دي هتزرع في ابني التلاحم بتاع الاسره والترابط وربطه الدين وعلاقتنا مع ربنا سبحانه وتعالى باللي بنعمله في حياتنا. بيت تعانقه الزهور وبيتنا. شارك معنا في المسابقه الاسبوعيه لبرنامج مصابيح البيوت. سؤال هذا الاسبوع: من هي أول مرضعة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ حليمة السعدية، ثويبة الأسلمية، آمنة المخزومية؟ للاشتراك في المسابقة اتصل من أي خط أرض على 09500 أو من أي محمول على 1739 أو أرسل رسالة SMS على 94172 للفوز معنا بجائزة قيمة مقدمة من قناة الحافظ الفضائية. بيت تعانقه الزهور بيتنا بنيانه صلب جسور بيتنا فيه المحبة والرضا فيه المحبة والرضا في كل ناحية تدور بيتنا قد فاض من قرآنه نورا على سكانه يشع من عنانه حبا ودفءا للصدور. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، عدنا لحضراتكم وهذه الفقرة في برنامجنا اليوم، وهذه الفقرة التي تكون تحت عنوان حول الإسلام، وخاصة في هذه الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى الملك الواحد الديان سنتحدث بإذن الله عز وجل عن رد الشبهات المثارة حول مسألة ميراث المرأة في الإسلام. أحبتي في الله، كثيرون من الذين يثيرون الشبهات حول عدم احترام الإسلام للمرأة وحقوقها، متخذين من الاختلاف في الميراث سبيلا إلى ذلك، منها قول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: للذكر مثل حظ الأنثيين، وهم في الحقيقة لا يفقهون أن توريث المرأة على النصف من الرجل ليس موقفا عاما ولا قاعدة مضطردة. كل ذلك، هذا الأمر في الإسلام في مسألة الميراث بالنسبة للمرأة ليس على الإطلاق، إنما هو فيه عدة أمور وردت في كتب الفقه وفي مسألة فقه المواريث. هذا ما سنبينه مع فضيلة الشيخ أحمد يوسف. فضيلة الشيخ، مرحبا بك. حياكم الله أستاذ فتحي، بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. بسم الله إليكم. فضيلة الشيخ، كما سمعتم وسمع الإخوة المشاهدون والأخوات أن كثيرون من أعداء الإسلام أو الذين لا يفقهون شيئا وهم في الحقيقة للأسف الشديد ينتسبون إلى الإسلام، يثيرون بعض الشبهات أو يستنكرون قول رب الأرض والسموات: للذكر مثل حظ الأنثيين. فهل حقا المرأة على الدوام في الإسلام يكون نصيبها من الميراث نصف حق الرجل أو مثل نصف ميراث الرجل، هكذا يكون على الإطلاق كما بيّن الله تبارك وتعالى في هذه الآية، أم أن للآية مفهوما آخر عندما نبحث في كتب الفقه وننظر في علم المواريث نرى أمرا آخر؟ تفضل شيخنا الكريم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بداية أحيي أخي الكريم وأحيي السادة المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأقول أن القرآن الكريم قال الله فيه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وقال جل ذكره: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وقال جل ذكره: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. ولزيادة عدد الداخلين في الإسلام من غير المسلمين الذين يكتب الله عز وجل لهم الهداية ويحكم قلوبهم وعقولهم وقبل وبعد كل ذلك يهديهم الله للإسلام، فإن أعداء الإسلام راحوا يدرسون القرآن الكريم لا من أجل أن يتفقهوا في دين الله، وإنما من أجل أن يستخرجوا منه أشياء يظنون أنها تسيء إلى هذا الدين أو أنه خلل في كتاب الله عز وجل. يعني هم يبحثون في دين الله تبارك وتعالى من قرآن وسنة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليس بحثا عن الحق والهداية، وإنما ينقبون حتى يستخرجوا أشياء يحاربوا بها هذا الدين. نعم. ولذلك ويكون هذا سببا بفضل الله عز وجل في هداية الكثير منهم. الكثير يدخل جاهلا، هو يظن أن هذا الدين كما فهم عنه. والأعجب من ذلك أخي الكريم أن كثيرا من المسلمين هداهم الله وأصلح لنا ولهم الحال، إما أنهم من الجهلة الذين لا يفقهون شيئا في دين الله، وإما أنهم من المأجورين الذين يحبون المال حبا جما، ينساقون وراء هذه الشائعات وهذه الأغراض وهذه الأمور التي لا تمت لدين الله عز وجل بصلة. طب اسمح لي شيخنا الكريم، انا عفوا لمقاطعتك، لكن معنا اتصال. نعم. ثم نعود نكمل حول هذا الامر. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمه السلام عليكم. الله وبركاته. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معنا الشيخ عصر. ايوه مع حضرتك، اتفضل. حضرتك بتصير شبهه انه في ناس بتقول من اللي هم المستشرقين او اعداء الاسلام بيقولوا انه المرأة عايزينها تبقى مساواة الرجل مثلا في الميراث. انا الحمد لله بفضل الله درسنا في الميراث انه للمرأة حالات كتيرة. اول حالة ممكن ترث يعني اقل من الرجل، للذكر مثل حظ الانثيين. حالات ممكن المرأة تبقى بمساواة الرجل في الميراث، في حالات ممكن تبقى المرأة أكتر من الراجل، في حالات ممكن ترث المرأة ولا يرث الرجال. دي أبسط رد ممكن نرد به على هذه الشبه. وجزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا وشاكرين على هذه المداخلة الطيبة. وبالفعل هذا ما نسعى في هذه الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى وفي هذا الجزء من البرنامج اليوم مع فضيلة الشيخ أحمد يوسف في تبيين وإظهار وتوضيح حقيقة هذا الأمر الذي ذكرته حضرات يعني فضيلة الشيخ عصر، حضرتك ذكرته مجملا ونحن نريد أن نفصل في الأمر حتى يصل إلى هؤلاء الذين يثيرون تلك الشبهة، وحتى نرفع الجهل عن كثير من المسلمين الذين لا يعلمون حقيقة هذا الأمر. فجزاكم الله خيرا على هذه المشاركة الطيبة وهي بالفعل في صلب الموضوع. نعود فضيلة الشيخ أحمد ونكمل إن شاء الله. يعني أنا بس أود أن أشير إلى أن المسلمين عليهم أن يفقهوا حقيقة دينهم. نعم. وأن يفقهوا العور اللاحق بهؤلاء الذين يتهمون الإسلام بالتقصير. يعني أشد أعداء الإسلام اليهود. نعم. الله عز وجل قال لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وفي الذين أشركوا دي يدخل أصناف كثيرة، لكن كثيرة. اليهود خصوا. نعم. بالذكر. نعم. نعم. اليهود كيف الحال عندهم في الميراث؟ يعني على من باب رمتني بدائها. نعم. وانسلت. نعم. يعني كأن عاوزين نقول ايه، انتم يا من تثيرون تلك الشبهة على الاسلام لا ما هو نصيب المرأة عندكم. يعني كما يقولون بالمثل المصري العامي. نعم. اللي بيته من ازاز ما يحدفش الناس بالطوب. احسن، جزاك الله خيرا. نعم. فاحنا عاوزين ننقب بقى في كتبهم ونبين لهم هذا العور عندهم في كتبهم. أيما رجل مات وليس له ابن تنقلون ملكه إلى ابنته. البنت عندهم لا ترث إلا في حالة واحدة فقط، إذا مات الرجل وليس له أولاد ذكور بالمرة. وبمفهوم المخالفة لو كان له أولاد ذكور خلاص قضي الأمر، حرمت من الميراث. أيما رجل مات. نعم. وليس له، إذن لو كان له ولد ذكر يستأثر هو بالميراث. نعم. بينما القرآن الكريم يقول الله عز وجل فيه للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر. نعم. نصيبا مفروضة. نعم. مما قل منه أو كثر، للرجل نصيب وللمرأة نصيب. وانظر إلى الآية نصيبا مفروضة. يعني هذا فرض على الذي سيورث، يعني أنه ليس فضلا منه بل فرض عليه. في ختام الآيات في سورة النساء الآيات الأول في الحديث عن الميراث يقول الله تلك حدود الله. ومن يتعد حدود الله يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فهي حدود حدها الله عز وجل. لو رأينا في الجاهلية قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، حتى بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم في صدر الإسلام الأول، كيف كان حال المرأة؟ المرأة لا ترث بل المرأة تورث. إذا يعني تزوج رجل بامرأة ثم مات ابنه هو أحق الناس بها، يلقي عليها ثيابه وتصير ملكا له، يعني كما يتزوجها هو يبيعها يزوجها لآخر ويأخذ مهرها، يعني كما يارث عفوا كما يارث المتاع الأثاث والمتاع وكل ما تركه أبوه له عند موته، من ضمن هذه الأشياء التي يرثها هذا الابن من الأب يرث أبي الزوجة. نعم. ويصبح يتحكم فيها كيفما شاء. هذا قبل الإسلام، وهذا حتى في بداية في في في بداية عصر الإسلام، حتى نزل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. نعم. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. الحقيقة أن الإسلام جاء بقضية الميراث ولم يترك للنبي صلى الله عليه وسلم حتى أن يقسم الميراث، يقول الولد يأخذ كذا والبنت تأخذ كذا والعم يأخذ كذا، وإنما الآية جاءت الله عز وجل هو الذي تولى قسمة الميراث. قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. وفي آخر سورة النساء: يستفتونك، يعني يسألونك يا رسول الله يا محمد صلى الله عليه وسلم عن منك الفتية. نعم. يسألونك قل الله يفتيكم في الكلالة. فلما كان الأمر جللا عظيما، الله عز وجل هو الذي تولى بنفسه جل ذكره. نعم. تقسيم هذا الميراث. وليس لله سبحانه وتعالى وتقدس أي مصلحة في أن يقدم رجلا على امرأة، ولا ذكر على أنثى، ولا قريب على بعيد، وإنما ذلك تقدير العزيز العليم. نعم. لحكم من الحكيم لا سبحانه. شك، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. بلى سبحانه. وسنرى كيف أن الله عز وجل الذي أعطى للرجل ضعف المرأة في هذه الحالة التي في الآية الكريمة: فللذكر مثل حظ الأنثيين، ما هي الأعباء التي كلف بها الرجل، وما هو دور المرأة في الحياة وفي الإنفاق وما إلى ذلك من أمور. لكننا ذل يا أخي الكريم أن أبدأ بالكلام الذي بدأه أخونا الكريم المتصل جزاه الله خيرا، في أن قال أن الإسلام أحيانا يساوي بين الرجل والمرأة. يعني مسألة أن المرأة تارث على نصف الرجل ليس هذا على ليس على هذا الإطلاق. على إطلاق، إنما هي حالات. إنما هي حالات. نعم. ودائما يعني كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله ثم راح الناس ينظرون إليه إلا موضع لبنة فظلوا يقولون هل وضعت هذه اللبنة، فأنا اللبنة وأنا خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم. لجمالي وكمالي وعظمتي وحسن الإسلام وانتشاره بين الناس بفضل الله عز وجل، راح هؤلاء ينظرون في أشياء يظنون أنها عور في الإسلام، وهذا لقصور في الفهم عندهم. ولذلك ترى قوله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وقوله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. نعم. الإحصائيات تقول أنه كلما أسيء إلى الإسلام كلما زاد عدد الداخلين إليه. سبحان الله. ولذلك المسلم لا يغضب أبدا، وإنما عليه أن يحصن نفسه بمعرفة دين الله عز وجل. في الآية الكريمة: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. هذه مرحلة أولى في نفس الآية التي يعني تركوا الآية كلها وأخذوا شطر منها، وصدق الله، وأخذهم مثل هذه الآية دليل على صدق القرآن الكريم. نعم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. نعم. في ذات الآية قال الله عز وجل: ولأبويه لكل واحد منهما السدس. يتساوى الرجل بالمرأة في حالة وفاة الولد، وهذا في نفس الآية كما قال الله تبارك وتعالى. وفي قوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. هذه بعض الحالات التي يتساوى فيها الرجل بالمرأة، لكنه دليل صدق كتاب الله عز وجل أنهم يأخذون ببعض الكتاب ويتركون بعضه. بل هناك أحيانا كثيرة ما تأخذ المرأة أكثر من الرجل. سنضرب مثلا لو توفي رجل، توفي عن زوجة، ترك زوجة وبنت وأم وأخ شقيق، لو أردنا أن نقسم هذه التركة نقسمها إلى 24. ننظر في القرآن الكريم ما الذي ستأخذه الزوجة؟ ستأخذ الثمن، ولهن الثمن مما تركتم إن كان لكم ولد. ماذا ستأخذ البنت؟ وإن كانت واحدة فلها النصف. ماذا ستأخذ الأم؟ ستأخذ السدس، والباقي تعصيبا يصير إلى الأخ. يعني عفوا، يعني أصبحت الـ الـ الـ البنت ابنة ذلك الرجل الذي سيورث. نعم. أكثر من الأم. لو نظرنا إنها أنثى وهي أنثى. لو قسمنا إلى التركة إلى 24 كما يقول أهل هذا الفن، فن نعم. الميراث، لوجدنا أن البنت ستأخذ نصف التركة بأكملها. نعم. ستأخذ يعني 12 أكثر من الأم. 12 من 24. ستأخذ أكثر من عمها الشقيق. نعم. من عمها عمها سيأخذ 5 تعصيبا، هي ستأخذ 12، بينما الأم ستأخذ السدس. الجدة ستأخذ السدس، والزوجة اللي هي أم هذه البنت ستأخذ الثمن 3 من 24. هذه بعض المواضع. يعني مثلا لو قلنا أن امرأة ما توفيت وتركت زوجا وبنتا وأخ، ولو افترضنا أن الميراث وزع على 4 أسهم، البنت ستأخذ النصف، بينما عمها ماذا سيأخذ؟ أو سيأخذ نصفها. وهذه أمور واضحة وجلية وبينة في كتاب الله عز وجل، غير أنهم لم يجدوا في القمر شيئا إلا أنه يعني شديد. لم يجدوا في الشمس عيبا إلا أنها تضيء. أحسنت وجزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. لذلك يعني على المسلم أن يتفقه في دينه. واللي يحزن ويخزي ان كثير من المسلمين بجهلهم وعدم معرفتهم ينساقون وراء هذا الكلام. نعم. ومن غير ان يسألوا، والله عز وجل قال فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. هم لا يسألون. وكما اشرت في البداية، وخاصة الاعلام هداهم الله واصلح لنا ولهم الحال، استخدموا، وخاصة في هذه المرحلة التي نمر بها في بلادنا. نعم. نعم. استخدموا استخدام سيء للغاية، العداء المنصب على الإسلاميين وكل ما هو إسلام بكل الصور والأشكال. اسمح لي شيخنا الكريم، يعني حتى عفوا وإن كنت سأتطرق لأمر آخر ولكنه يصب في نفس المسألة. نعم. وهي مسألة الإعلام، أنه كثير من الناس، يعني مثلا لو جينا ذكرنا لبعض الناس حديث سيد الناس صلى الله عليه وسلم. والحديث صحيح الشيخ الألباني في صحيح الجامع. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا لا أصافح النساء صلى الله عليه وسلم. وحديث صحيح البخاري السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها تقول لا، ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط إلا امرأة يملكها. نعم. وفي الحديث الآخر صحاه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه فيسيل دمه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، وغيرها وغيرها من الأحاديث. عندما يأتي بعض الدعاة إلى الله تبارك وتعالى ويتكلمون مع النساء في هذا الأمر يقولون هذا تشدد، هذا تزمت، هذا كذا وكذا، من أين ردوا على هذا الداعية أو هذا العالم؟ ردوا عليه من خلال ما أخذوا من الإعلام أن المرأة تصافح الرجل بشيء. نعم. بسهولة ويسر. هو المسألة أن ليس الإعلام على إطلاقه، يعني وإنما أقصد أن كثير من الناس لجهله يأخذ الدين من الإعلام لا يأخذه من أهله. نعم. نعم. أحسنت وجزاك الله خيرا. وأيضا هناك من يعني يطوعون دين الله عز وجل ويلوون أعناق الآيات والأحاديث حتى تسير على هواهم. ولذلك نحذر كل مسلم أن يتقي الله في نفسه، وأن يعلم أن الدنيا عرض زائل والموت آت لا ريب فيه. ونرى أشياء عجيبة في أمور الدنيا وفي أمور الموت، وكيف أن الإنسان يكون عنده من الأمال والطموحات ثم يدركه الموت قبل أن يصل إلى آماله وطموحاته. ولذلك يعني ليتقي الله هؤلاء الذين يسيئون إلى الإسلام بجهل أو بعلم من أجل عرض زائل. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. نسأل الله العافية والسلامة. اللهم أمين. إذن يعني اسمح لي شيخنا الكريم لو نلخص ما ذكرناه، وحضرتك تشوف يعني لو في أي تعقيب نضيفه بإذن الله. نعم. دلوقتي إحنا لاحظنا أنه كلما اقتربت الصلة، كلما اقتربت الصلة بالمورث المتوفى زاد نصيبه، يعني الإنسان الذي سيرث، كلما اقتربت صلته بالإنسان الذي سيورثه عندما يموت ويترك الميراث، كلما اقترب الصلة به زاد نصيبه في الميراث سواء كان ذكر أو أنثى. نعم. وكلما ابتعدت الصلة قل نصيبه من الميراث زي ما راينا في هذا المثال هناك ذكرته. الحجب هناك الحجب نعم عم المراه عم البنت التي سيرث اقل من هذا البنت والبنت سترث نصف التركه لانها قريبه من ابيها نعم. ايضا راينا ان الاجيال التي تستقبل الحياه وتستعد لتحمل اعباء الحياه يكون نصيبها في الميراث أكبر من التي تستدبر الحياة وتقل أعباؤها بل وأحيانا تصبح أعباؤها مكلفة على غيرها يعني هذه الأم أخذت الثمن نعم. والبنت أخذت النصف نعم. لأن البنت ما زالت ستستقبل الحياة بأعبائها محسن. أما الأم فقد استدبرت الحياة الأبناء يرثون أكثر من الآباء لأنهم سيتعايشون مع الحياة نعم. مسألة العبء المالي أيضا يعني مثلا لو رأينا أخت وأخ نعم من أب وأم مات الأب فترك الميراث البنت سترث النصف نعم. على نصف ما يرث الولد نعم. لكن لما ننظر بقى في المستقبل هذا الولد سيصبح رجلا مسؤولا عن بيته وعن أسرة سينفق هذا الميراث الذي أخذه إذن هذا الجزء الكامل قل لكن هي في بداية ظل النصف معها كامل نعم. في بداية المسألة هذا الرجل هذا الولد وهذه البنت قال تعالى فللذكر مثل حظ الأنثيين نعم. الولد سيأخذ اثنين والبنت ستأخذ واحد مرت الأيام وأراد كل واحد منهما أن يتزوج نعم. من الذي سيدفع الأب هل المرأة تأخذ أم تعطي تأخذ. المرأة آخذة وليست معطية نعم. ولذلك الله عز وجل يقول وآتوا النساء صدقاتهن نحلة إذن يا من تنظر بعين واحدة لابد أن تنظر بالعينين نعم. عليه أن يعلم أن الرجل هو الذي في البداية سيدفع مهر هذه الزوجة طيب لو والمرأة في الإسلام غير مكلفة بالمرة يبقى هي معها نصف وأخذت جزء تاني وآتوا النساء صدقاتهن نحلة هذا من أجل أن يتزوجها إذا راحت إلى بيته صارت النفقة ملزمة له هو لينفق ذو ساعة من ساعته نعم. هو الذي ينفق الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم نعم. رزقوا أولاد قال تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن يعني بالمعروف. على المولود له على الرجل حتى بعض أهل العلم قال المرأة يجوز لها أن تطلب أجرا على إرضاعها لولدها إلى أي حد وصل الإسلام نعم. بالناس إذن نستخلص من هذا الأمر أن هذه شبهة قد دحضها العلم عندما نظرنا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيما استخلصه الفقهاء من يعني هي ليست لنأخذ آية واحدة إنما نأخذ آيات مع بعضها جميل فللذكر مثل حظ الأنثيين الله عز وجل قال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة قال لينفق ذو ساعة من ساعته قال سبحانه وتعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف نعم فلماذا نأخذ هذا الجانب ونطلق الجانب وبما أنفقوا من أموالهم أحسنت نعم. إذن فالرجل هو المسؤول عن النفقة والمرأة آخذة والرجل معطي فبذلك يتبين أن الرجل هو الذي عليه العبء الأكبر نعم. لذلك الإسلام أعطاه هذا الجزء ولكن أيضا نكرر أنه ليس على الإطلاق نعم. فلكن هناك أربع حالات فقط أكرر هناك أربع حالات فقط ترث فيها المرأة نصف الرجل وهناك حالات أضعاف هذه الحالات الأربع ترث فيها المرأة مثل الرجل تماما نعم. وهناك حالات عشر نعم. عشر حالات أو تزيد ترث فيها المرأة أكثر من الرجل نعم. بل العجيب أن في الفقه الإسلامي هناك حالات ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها نعم. من الرجال نعم. هو كمان يعني الإسلام لم يقف عند هذا الحد إذا كان الرجل هو المنفق وهو المعطي فإن الإسلام لم يمنع المرأة على الإطلاق وإنما الإسلام جعل للمرأة ذمة مالية مختصة بها يعني الإسلام كفل أنها الحرية الكاملة تأخذ نصيبها من أبيها إذا كانت ستأخذ على النصف من الرجل أو كانت بنت ستأخذ نصف التركة بأكملها في عدم وجود الفرع الوارث من الذكور من أجل أن يعني تتعبد الله عز وجل بمالها تصل رحمها بمالها تحج من مالها تعتمر من مالها وهذا من عظمة هذا الدين المفترى عليه ونسأل الله عز وجل أن يتوفانا على هذا الإسلام جزاكم الله خيرا وحقيقة سعدنا بارك الله فيك بلقاء حضرتك جزاك الله وبالفعل الحمد لله تبين لنا أن الله تبارك وتعالى لما قال في كتاب العزيز ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا نعم. فيتضح من هذا أن هذه كانت شبهة قد دحضها الإسلام قبل أن تولد وأداها في مهدها قبل أن تخرج أصلا إلى الدنيا. لكن المشكلة الأساسية في أن كثير من المسلمين لا يقرؤون ولا يعرفون عن دينهم شيئا. هذه مشكلة. المشكلة الأخرى استغلها غير المسلمين من المستشرقين وأعداء الدين في إثارة تلك الشبهات على هؤلاء الناس أو هذا الصنف من المسلمين الذين لا يعرفون ولا يعلمون شيئا عن دينهم. لذلك كانت أول آية في كتاب الله تبارك وتعالى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم اقرأ ودين دين الإسلام هو دين العلم. لذلك علينا أن نعرف ديننا. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والحديث في صحيح البخاري من حديث معاوية رضي الله عنه وارضاه. إذن بمفهوم المخالفة أن الله عز وجل إذا لم يرد بعبد خيرا لا يفقهه في الدين. إذن استخلصنا من هذه المسألة أحبة الكرام أن هناك أكثر من 30 حالة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل أو أكثر منه أو ترث هي ولا يرث نظيرها من الرجال. كذلك كل هذا في مقابلة 4 حالات فقط محددة ترث فيها المرأة نصف ما يرث الرجل. وأخيرا أحبتي الكرام قبل ختام هذه الحلقة أذكركم بأن هناك مسابقة تجريها قناة الحافظ الفضائية. هذه المسابقة بها جوائز قيمة أجهزة كهربائية وسيتم السحب بإذن الله تبارك وتعالى يوم السبت المقبل. كان سؤال حركة اليوم ألا وهو أول مرضعة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، هل هي حليمة السعدية؟ هل هي ثويبة الأسلمية؟ هل هي آمنة المخزومية؟ نريد من حضراتكم من يعرف الإجابة أن يشارك معنا حتى يسعده الله تبارك وتعالى بالفوز ببعض هذه الجوائز والسحب يوم السبت المقبل إن شاء الله عز وجل. كذلك لا تنسوا أننا نتلقى شكاواكم واستفساراتكم واقتراحاتكم عبر صفحتنا على الفيسبوك برنامج مصابيح البيوت. وختاما أحبتي في الله مشاهدي قناة الحافظ الفضائية في كل مكان، إخواني وأخواتي المسلمين والمسلمات، في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر والتحية لفضيلة الشيخ أحمد يوسف، جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم، بارك الله فيك وبالفعل استفدنا كثيرا، شكر الله لك، جزاك الله خيرا، كنت الحمد لله موفقا في الرد على هذه الشبهة، بارك الله فيك. أحبتي في الله، على أمل اللقاء بكم في الأسبوع المقبل في نفس الموعد من برنامج مصابيح البيوت. تحياتي لكم، أخوكم فتح عماد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بيت تعانقه الزهور بيتنا، بنيانه صلب جسور بيتنا، فيه المحبة والرضا، فيه المحبة والرضا في كل ناحية تدور، قد فاض من قرآنه نورا على سكانه، فيه المحبة والرضا، فيه المحبة والرضا في كل ناحية تدور، قد فاض من قرآنه نورا على سكانه، ويشع من عمدانه حبا ودفئا للصدور. وداعا لآلام الظهر المزمنة.